بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. الحقيقه انا مبسوط قوي ان انا ابقى معاكم النهارده. يعني يا ريت ما يبقاش الهدف منها ان احنا نبقى موضوع الامتحان اللي احنا موجود ده. انا شخصيا مش مؤمن بيه، يعني عشان نبقى في بدايه الكلام، يعني احساسي ان اعاده امتحان الطبيب، والكلام ده لسه قايله الدكتور حسن الزميل، هو الغاء للبكالوريوس اللي فات، والكلام ده احنا مش متفقين عليه، انا مش موافق عليه، بس مش هنخش في النقاش. انا مش سلطه تنفيذيه، انا اتمنى ان انتوا كلكم تنالوا حقكم اللي بيقر القانون ان انتوا تعينوا حسب القانون اللي كلنا تعيننا عليه. اشرب الماء كده. اشرب، ما تسجلوش الحاجات دي. يعني ما هيش نقطه قلق ان انتوا تيجوا او يهددونا يقولوا ان احنا هنعمل امتحان. يعملوا امتحان، هم يعملوا امتحان واحنا ننجحهم في الامتحان. مش البلد بلدنا والدفاتر دفاتر. بيحصل بيحصل بقى، واللي بيسجل يسجل. يا ريت احنا بس هنقعد مع بعض. انا عندي محاضره الساعه 11، هستاذنكم يعني نتكلم مع بعض. يعني ساعه واحده، مش هنكتر عن كده باذن الله، عشان كفايه اكيد المعظم احنا اديتكم قبل كده في الكليه الحاجات ديت او شفتكم، لان اكيد من سنه 95 من ساعه ما وقفوا التعيينات دي، حاسس ان احنا دي كانت بدايه التخرج من عندنا من الكليه، وحاسس زي ما قلنا حسنا الطب البيطري، والناس ما تعينتش من ساعه ما اتخرجوا من عندنا من كتر الشيء. فانتوا لكم دين في رقبتنا انكم نطالب بتعيينكم، يعني ده اقل حق من الحقوق، اقل حق. بس فيما يخص الرقابه الصحيه على الحقوق، مستحيل ان احنا نتكلم في اللي بنقوله في 28 محاضره في الترمين، كل ترم 14 محاضره، المحاضره 3 ساعات، ان احنا نتكلم ونتكلم فيه النهارده، حتى ولا بايجاز ولا باي، احنا مجرد عايزين يعني نقرب قوي قوي بس للجزء الصغير اللي موجود عندنا في الفيلد فيما يخص الجزء بتاعنا المجاز. انتوا تعرفوا كويس ان احنا عندنا 90% من الميت هايجين او اللي احنا بندرسه في الكليات ما هوش افيلابل عندنا في مصر. احنا نتمنى ان هو يكون موجود، ولكن اللي عندنا جزء بسيط قوي قوي قوي لا يزيد عن 10% من فيما يخص الرقابه، يعني الرقابه الصحيه على الادويه او الزملاء اللي قايمين بالمجازر والكشف عن اللحوم في المجازر، اكيد بيعانوا لعدم وجود اي امكانيات. المجازر عندنا علميا لو تفتكروا معايا، يعني ان المجدر ده ممكن يكون سنترال اباتوار، اللي هي الكاينز اباتوار. انا واخد توصيه من صديق عزيز دلوقتي ان احنا نعمل سبوت لايتنج على الحاجات المهمه، يعني اللي نقصد يعني بيها برضو المهمه، برضو الحاجات المهمه ما بتبانش التعبير صح. هنتكلم على الحاجات المهمه اللي هي الكاينز اباتوار. مثلا ايه الاباتوار دي؟ كاينز اباتوار هي الاباتوار، في سنترال اباتوار وفي انسبكشن ديستريكت وفي حاجه اسمها سلوتر هول. السنترال اباتوار هو الاباتوار اللي هو يقدر يعمل سيرفيس لاكثر من مليون بيبوليشن. اي مدينه زي كفر الشيخ المفروض يكون فيها سنترال اباتوار. سنترال اباتوار ده ممكن يكون تراديشنال اباتوار او يكون اوتوماتيك اباتوار. تراديشنال اباتوار زي ما احنا عارفين بقى وفاكرين، او زي ما هو موجود عندنا في المجازر بتاعتنا، سلوتر هولز بتدبح فيها الحيوان، عمليه السلوترنج، الايفاسيريشن، السكيننج الاول والايفاسيريشن والانسبكشن والستامبنج والهافنج والكوارترنج واعاده تحميل الحيوان ويرجع للمحلات تاني في نفس المكان. طبعا ده فيري باد سيستم، وبتبقى هايلي كونتامينيتد، والبرودكشن اوف مايكرو اورجانيزم، برودكشن اوف يعني ميت سيف فور هيومن كونسامشن از امبوسيبل. محدش فينا يقدر يعملها، لا يمكن. يعني بتشوفوا اللي راحوا شافوا اللي شافوا المجازر عمليه الووتر سبلاي عامل ازاي، الدرينج سيستم عامل ازاي. لو قلنا ان احنا بس نكتب ان وان كاتل او اللارج انيمال محتاج 1 طن اوف ووتر فور كليننج اند بريباريشن، طب انا هجيب منين؟ ده انا لو بذبح 50 ذبيحه في اليوم يبقى انا عايز 50 طن، والمواسير اللي موجوده 3 بوصه ولا 2 بوصه مش هتجيب لنا اي كميات. نبدا نعمل اكواب، والاكواب بتاعه الجزارين، والجزارين يتخانقوا عليها، ونقعد نشيل بالجردل ونحط الجردل في الارض والجردل نحطه في الحوض، وعمليات كونتامينيشن وري كونتامينيشن ومزيد من الكونتامينيشن يبدا يتحمل على الكارتس. ولكن في المودرن اباتوارز، المودرن اباتوارز اللي بيقولوا عليها دريسنج لاين، يعني the only place in which the animal lies on the floor while at the point of slaughter. الدبح الحيوان بس في مكان، حتى البليدنج اريا دي بتبقى عباره عن شبكات كده حديد، والبلاط بينزل تحت في الارض، وبعدين بنبدا نعلق الحيوانات دي وتفضل ماشيه على اللاين لحد ما يتم كلها. يجوا بقى حاجه اسمه مثلا هايد بولر، جهاز يشد الجلد ده ويروح لحته للمكان بتاع الهايد اند سكين ستور، جهاز مثلا بريسكت سو يقطع البريسكت العظم هنا، في كاركاس سبليتنج سو يبدا يقطع الكاركاس. الانسبكشن، الانسبكتور عمال يلاقي بيبقى بيتحرك على ترابيزه كده اسمها الموفينج توب فيسترا انسبكشن تيبل، يبدا يلف ويشوف يعمل انسبكشن سريع جدا جدا، ويبدا يطلع كميات تصل الى مئات من الكاتل بير باش. لو تفتكروا معانا ان في حاجه اسمها جرافيتي ريال سيستم وكونتينوس موفينج سيستمز والكام باك سيستمز، كل السيستمز ديت اللي بواسطتها تقدر الحيوانات او الجثه او الحيوان بعد الذبح يتنقل من وان ستيشن تو انذر ستيشن ايذر ميكانيكالي اور مانوالي، ونقدر نعمل انسبكشن ونطلع كميات مهوله من هذه الحيوانات اثناء الذبح. نتمنى من ربنا ان احنا يكون عندنا، ما فيش يا اولاد اللي شاف في السعوديه او شاف الحاجات دي في الزملاء الدكاتره شاف ان ده شيء عادي جدا، شيء عادي جدا ان المجزر يبقى بالمنظر اللي احنا بنتكلم عليه ده. المجازر اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي التراديشنال اباتوارز اللي عندنا ديت مش موجوده خالص، مش موجوده، ما بقتش موجوده على مستوى العالم الا في الدول اللي ايه المتخلفه يعني. في حته في جزء عندنا موجود في مصر حاجه اسمها الانسبكشن ديستريكت، الانسبكشن ديستريكت اسمها حاجه كده زي ايه نقطه ذبيح. نقطه الذبيح دي ملحقه بالوحدات البيطريه، وكل وحده بيطريه تلاقي فيها صاله كده بتبقى، انا بعتبرها سبب من اسباب برضو ان تبقى يعني المكان مش نظيف، الهيجينيك ميجرز قليله جدا، فيري باد واودر مش كويسه، ومفيش اي امكانيات. ف يعني كلنا بنحلم ان الحاجات دي تتغير. من ضمن النقط برضو اللي احنا ما بنهتمش بيها في مصر بعد بعيدا عن ان احنا بنهتمش بالاباتوار زي ما اتكلمنا كده، اللي هو الهاندلنج اوف انيمال بيفور سلوتر. هاندلنج اوف انيمال بيفور سلوتر، وقول سواء يعني انا عايز اعمل له هاندلنج كويس في الفارم او عايز هاندلنج ديورنج ترانسبورت، مهم قوي ان انا اعمل يعني ريجولار اكزامينيشن اوف انيمال في الفارم، وكنترولد يوز of antibiotics او different drugs before slaughter، وادي الحيوانات دي تاخد clean water وclean food عشان ما يبقاش فيه متبقيات بقى من الهيفي ميتال ومتبقيات من المايكروتوكسينز، متبقيات موجوده من الانتيبيوتكس اللي بياخدوها. لو الحيوانات واخده الانتيبيوتكس وعلاج لازم تقعد الوزدرول تايم اللي احنا بعد عمليات العلاج والكلام ده، بحس ان احنا بنقول الكلام ده وكانها نوع من الرفاهيه او بنتريق على انفسنا. يعني احنا لا، المفروض الناس بتعمل الاكل كده، الاكل بيتعمل كده، ادي انتبيوتيك اوت الوزدرول تايم بتاعه 6 ايام 7 ايام، تقعد طيب، لان انا في المجازر المفروض ان انا بكشف عن متبقيات الانتيبيوتكس ديت في المعامل، واني انيمال كونتين انتيبيوتك ريزيديو ماست بي كونديمين. طب احنا ما بنعملش ده، مش معناه ان احنا عمالين بقى خلاص يعني ماشيين في كل حاجه، مستحيل يكون كل حاجه ما بنعملهاش، مستحيل. اثناء الترانسبورتيشن مهمه قوي عمليات الهاندلنج، وان انا ما يبقاش في رف مانيبيوليشن للانيمال ونقعد نضرب ونقعد نمشي الحيوانات مسافات طويله، والحاجات دي برضو ما هيش رفاهيه. الحيوانات دي الحاجات دي يعني بتبوظ الدنيا، زي ما هنشوف مثلا بيحصل ابريجنز وكونتيوجنز وووندز والبروزنج والكدمات والحاجات دي، ونيجي نقفل المجزر نشوف الحاجات دي، الدكتور هيشيل هيعمل بارشال كونتامينيشن للافكتد بارت. ده من اخطر ما يمكن اصابه الحيوان اثناء عمليات النقل والكلام ده، هو الاستريس. والاستريس برضه نقطه مهمه، كل ما نقول كده سيبريشن مهمه تبقى ايه؟ ده متابعني بس نعم. ايه الاستريس ده بقى؟ الاستريس ده بينظر له البعض ان هو نوع من الرفاهيه. الاستريس بيبوظ يعني بيدمر الكواليتي بتاعت الميت، سواء كان سادن ستريس او لونج لاستنج ستريس. سادن ستريس كان الحيوان ده انا نقلته في اكزايتمنت وفير وضرب وتخبيط ودرجه حراره ومش عارف ايه وعاليه واوفر كراودنج اثناء النقل، ده جاست بيريور تو سلوتر، انا عمال اعمل اعرضه المشاكل دي. او حيوان بيتعرض للونج لاستنج ستريس لفتره طويله جدا، اللي هو في ستارفيشن، مفيش ميه، في كولد ويزر قاعد فيها، في قاعد في مكان ويت باستمرار، مفيش اكل فيه، وهكذا. كل ده لونج لاستنج ستريس. السادن ستريس الجسم بيرد على هذا الستريس بنيورال رياكشن. هذا النيورال رياكشن يؤدي الى افراز الادرينالين والنور ادرينالين، ولما يفرز الادرينالين والنور ادرينالين يحصل كونستريكشن للبريفيرال بلاد فيزل، انكريز للهارت ريت والبلاد بريشر، وتبدا يندفع الدم داخل العضلات. هو حاجه فيسيولوجيه انه بينطلق داخل العضلات عشان يزود المسل كونتراكشن ويعمل اليفيشن للمسل تمبريتشر. بس كل دي بالنسبه لنا كناس بتوع لحوم تدمير للحمه بعد كده. يعني لو ناخدها واحده واحده كده، يعني لما يحصل سيفير انترنس لكميات مهوله من البلاد للمسل، ده معناه ان انا لما افتح الحيوان بعد كده هيبقى العضلات دي فيها دم. العضلات دي لما يبقى فيها دم دي مش حاجه كويسه، يبقى ايه البليد، ولما يبقى ايه البليد يبقى فيه بكتيريا ويحصل له ديكومبوزيشن سريع ويبقى البي اتش بتاعه الكلاين، والبكتيريا تقدر تنمو فيه بكميات مهوله. وفي الحيوان لما بيتعرض للونج لاستنج ستريس يبدا يتعامل بحاجه اسمها الجنرال ادابتيشن سندروم، وتطلع هرمونات من البيتيوتري جلاند تبدا تعمل اكتيفيشن للادرينال جلاند، ويبدا يطلع كورتيزون وكورتيزول. والكورتيزون وهذه المواد تبدا تعمل حاجات غريبه جدا، تعمل لورنج للبروتين للكربوهيدرات ميتابوليزم، وانكريز للبروتين كاتابوليزم، ولورنج للنمبر بتاع الايزينوفيل والليمفوسايت، وانكريز السبتابيليتي تو ديزيز، ولورنج للجروث ريت في اليونج انيمال، وستانتنج للجروث في الادلت انيمال. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ده احنا عندنا لما يتعرض الحيوان للونج لاستنج ستريس لفتره طويله، عشان زميلكم اللي عيدها ثاني، تطلع هذه الهرمونات من البيتيوتري جلاند وتطلع الكورتيزون. الكورتيزون يقلل النمبر بتاع الليمفوسايت والايزينوفيلز، يعني الديفنس ميكانيزم بيقل، يبقى الانيمال مور سسبتبل تو ديزيز. تقلل الكربوهيدرات ميتابوليزم، يعني الحيوان ما يستفدش من الكربوهيدرات اللي بتتحط له، وبتزود البروتين كاتابوليزم وهدم البروتين، يعني هدم للعضلات اللي موجوده. يبقى الحيوان الصغير بيحصل ستانتنج الجروس ولورنج الجروس ريت، ويحصل لوس اوف ويت في الادلت انيمال. انا راجل بتاع لحوم، يعني شغلتي ان انا عايز كميات كبيره من اللحم، يبقى انا لما تقلل الجروس ريت وتعمل لوس اوف ويت وتقلل الايزينوفيلز والليمفوسايت وبتزود السبسبتابيلتي تو ديزيز، يبقى انا باخد لحوم رضيع. لو جينا نحط عنوان للميت كواليتي هتلاقوا الحاجات اللي انا قلتها دي هي بتعني الميت كواليتي، وكان الميت كواليتي بتعني الافشنسي اوف بليدنج اللي باظ نتيجه ان البلاط دخلت، التمبريتشر مش عايزها عاليه بتعلى درجه الحراره في الاستريس، البكتيريال كاونت عايزه واطي بيعلى بالاستريس، الماسكوليتشر والماسكوليتشر اللحمه وتكون الحاجه ويل نارشت يعني انا عايز لحوم كتير، بيحصل لورنج للجروس ريت وستانتنج للجروس ولوس اوف ويت في الاضل، يبقى الاستريس مش رفاهيه. الاستريسورز اللي موجوده وتعرض الحيوان للضرب والرف مانيبيوليشن والرف هاندلنج ونقل الحيوانات مع بعضها في عربيات بكميات مهوله واعاده نقل الحيوانات او الكركس نفس العربيه اللي جت فيها قبل كده دايما نعاني من هذه المشكله، يعني مشكله تسبب تلويث غير عادي للحوم. وعليه بتحصل مشاكل فعليه، يعني لما يجي يقول لك ان الانيمال سسبكت تو ستريس تبدا تحصل مشاكل على راسها مثلا البي اس اي والدي اف دي والمشاكل اللي بتحصل. لحمه بيقولوا عليها بيل سوفت اكزوديتيف ميت، ولحمه ثانيه يقولوا عليها دارك فيرم اند دراي ميت، انواع رديئه من اللحوم. واحد منهم البي اس اي لو انا عرضت الحيوان لصدر ستريس شورتلي بيفور سلوتر يحصل ايه؟ يحصل ان الحيوان هيحصل فيه الكونتراكشن والجلايكوليسيس ويبدا يتكون لاكتيك اسيد في العضلات. جست ان انا دبست الحيوان يبقى اللحمه بتاعته اسيدك، الاسيدتي تظهر على طول بس فور شورت تايم. لو حصل هذه الاسيدتي ولسه التمبريتشر بتاعت الكركس عاليه يحصل دي ناتيوريشن للمصر بروتين. انا ليه بخش لكم ديب لي في هذا الموضوع؟ عشان اقول لكم ده العمليه مش ايه عشان ما نقولش ان اللحمه هتبقى حلوه، لا ده اللحمه هتبقى وحشه، لا ده بيحصل يعني كيميكال تشينجز رهيبه بتخش جوه. فلما البي اتش تكون لو وطيت البي اتش ديت ودرجه الحراره بتاعت الكركس لسه عاليه يحصل دي ناتيوريشن للمصر بروتين ويبقى الايونيك بروبابيلتيز بتاعت البروتين المصر بروتين بتبوظ ويبقى ان ايبل تو كاتش ووتر، يعني البروتين ده هو ما يقدرش يحتفظ بالميه اللي هم بيقولوا عليها الووتر هولدنج كاباسيتي، ويبدا الووتر هولدنج كاباسيتي تقل، فاللحمه دي تفقد كميات مهوله من الميه يمكن تتعدى ال 10% في صوره ما يسمى بالدريب. يحصل دريبن، الدريبن ده ممكن يزيد عن 10%، انت متصورين 10%؟ يعني لو دبيها وزنها 500 كيلو مثلا هتطلع هتخس 10% هتخس 50 كيلو. هذا الموضوع يعني سيفير ايكونوميك لوسز ومش ويحصل ان فقد غير عادي للحم. تاني حاجه بتبقى اللحمه بيل من كلر، يعني مش اتراكتف بالنسبه للكونسيومر، بتبقى سوفت، بتبقى اللحمه ديت بتبقى بتفقد حاجه بنقول عليها التندرنس بعد اثناء الكوكينج، يبقى اللحمه بتبقى طف وما هياش تندر، وبالتالي اللحمه دي ما ينفعش في التصنيع، يعني ما ينفعش اجي اعمل كاننج للحوم فيها بي اس اي لان اللحمه ديت هيحصل لها شرينكج وتفقد 10% من الوزن، يبقى الكان انا حطيت فيها حته اللحمه كده وبعد البروسيسنج يحصل لوس اوف ويت 15% ولا 10% وتبقى حته اللحمه في الكان فاضيه وتبقى فاضيه بتلق كده ما نشوفش الكلام ده، فاللحوم دي غير قابله للتصنيع، ما هياش اتراكتف ولا اكسبتبل بالنسبه للكونسيومر. ولما الحيوان يتعرض للونج لاستنج ستريس لفترات طويله يبدا الحيوان يحصل فيه ديبليشن للجلايكوجين اللي مخزون في العضلات. الجلايكوجين ده هو اللي هيتحول بعد كده للاكتيك اسيد وهو اللي يعمل اسيديتي في العضلات. فلو الجلايكوجين ده كان قليل قبل عمليه الدفع يبقى بعد ما ادفع مش هيبقى فيه ستور كويس من الجلايكوجين. يبقى اللاكتيك اسيد اللي هيتعمل سمول اماونت، يبقى الاسيديتي اللي هتطلع من اللحمه بعد كده ما بتبقاش كافيه، فتبقى اللحمه ما هياش ما بتاخدش كومبليت اسيديتي وتبدا اللحمه تتجه نحو تبقى متجه يعني ما توصلش ل 5.4 5.8 زي النورمال او ده لما بتحصل للماكسيمم اسيديتي، يعني ممكن اللحمه دي تبقى 6.2 الكلام. كل لما تكون اللحمه بقى الكلاين يبقى البكتيريا تبدا تشتغل فيها كويس. لما تكون اللحمه الكلاين والاسيديتي بتاعتها ما هياش كافيه يحصل تغيير من نوع اخر في البروتين، هذا التغيير في البروتين يخلي الووتر هولدنج كاباسيتي بتاعت البروتين اعلى يحتفظ بكميه مهوله من الميه جوه. وبالتالي سطح اللحمه يبقى دراي واللحمه تبقى دارك وفيرم وطقس والمايكرو اورجانيزم كان فيها كميات مهوله، فسهل ان هي يحصل لها ديكومبوزيشن، فبرضه ما اعرفش استخدمها في عمليات البروسيسنج والتصنيع، ولا حتى الناس تقدر تاكلها اللحمه غامقه واللحمه سوداء واللحمه تتحط في عزلها 7-8 ساعات عشان تستوي وحاجات زي كده. هذا الموضوع نخلص منه ان ان ان الاستريس ده بنعتبره يعني يمكن البرنسبل كور للفود هيجين والميت هيجين. اللي بيفهم ان الاستريس ده رفاهيه هو غلطان، اللي بيفهم ان الاستريس ده عادي يعني الناس بيعملوه الناس الهاي بس، الكلام ده غير صحيح، وعلينا ان احنا لازم نبقى متاكدين من كده، نبقى متاكدين نحاول نغير اللي ربنا يكرمه ويا رب يبقى في منصب يقدر يغير الكونستراكشن بتاعه الاباتوارز اللي موجوده عندنا في مصر وشكلها الغريب والمؤديه الى تلويث اللحوم، يبقى عمل فينا خير، واللي يقدر يتعامل مع اللحوم بطريقه هيجينيك يبقى عمل فينا خير. ازاي الدكتور يعمل انسبكشن في هذا في الاباتوار ده؟ الانسبكشن الميت انسبكشن نوعين، دكاتره اللي شغالين في هذا المجال عارفين الكلام ده، بفحص انتي مورتم انسبكشن وبفحص بوست مورتم انسبكشن. انتي مورتم انسبكشن انسبكشن اوف انيمال بيفور سلوتر، دكتور لازم يكون في ميزه واحده بتاع الانتي مورتم انسبكشن وكذلك بتاع البوست مورتم انسبكشن، دكتور ماست بي اوير وات از نورمال هيلثي انيمال لوكس لايك. يعني لازم اعرف يا جماعه ازاي الكلام ده نورمال، حتى لو ما نشحرت المرض، حتى لو ما نشعرف اعمل ديفرنشال دايجنوزيس للجديد، بس لازم اعرف ان النوزل دي لما تكون ويت ده مش معناه ان هو عنده برد، لا ده ديت هيلثي فيتشر. لو كان الحيوان بيقف بالطريقه الفلانيه النورمال، بنقول الهيرد كاركتر مثلا بتاعت الحيوانات المختلفه الشيب والكلام ده يبقوا مع بعض، واللي بعيده واقفه لوحدها دي تبقى دي ديزيز، ده النورمال فيتشر. والشكل بتاع الحيوان ازاي وشكل ان الحيوان يبقى صحي ازاي، كل الحاجات دي هي اللي هتدي للدكتور بتاع الانتي مورتم انسبكشن بدايه للمعلومات. لازم الدكتور يحاول يقرا في الكلينيكال ساينس على الاقل على الاقل بتاعه الموست كومن ديزيز اللي موجوده حواليه. انا لو قلت لك اقعد احفظ في المعديه مرض هيخش في الثاني والدنيا هتبوظ، واحنا بناخد كم مهول من الامراض، يمكن نكون انا ما بقللش من قيمه حاجه، بس انا كراجل بتاع مجازر عارف ان عندي 20-30 حاله هم موست كومن بالنسبه لي، عايز ابقى حافظهم حافظهم، ما ينفعش ان انا اكون ما اناش عارف الحاله دي. انا بقالي 10 سنين شغال في المصدر، يبقى في المصدر كل يوم بيجي لي ايه لكذا لكذا، فانا ممكن اشوف العيادات السيست دي من على بعد 20 متر اقول ده عيادات، لا مش عايز اكتفي بقى بان هي انها عيادات السيست بقى، اقرا بقى شوف بقى هو ايه دي وايه اللي كان فوكس جرانيولوزس ده وجاي منين وايه موضوع الكلاب في الوسط، عشان لما اشوف كلب في المصدر اجري وراه بقى ولا اقتله ولا امنع دخوله، عشان لما اشوف فيران في المصدر ما اقولش هي هتعمل ايه يعني ما احنا هندخل الفتوة ويمشوا وهم قاعدين ياكلوا في الانجستا والرومنا كونتنت بالليل وانا مالي. لا ما انت لو عرفت ان السايكل انت كده بتكملها، لو عرفت ان اللحمه اللي انت بتعدمها وبترميها والفيران والكلاب بتيجي تاكلها بالليل انت بتقفل السايكل بايدك يا راجل، ده انت لو كنت سبتها مشيت كان احسن من انك انت تسيب حته لحمه فيها الانترميديت هوست بتاع البارازايت مرميه يبدا ياكل فيها 20 فار او كلاب كانك بتدي لهم الدوز بتاعت الانفكتيف دوز وتعمل سبريد الانفكشن بايديك. حاول انك تقدم اللحوم ديت بطريقه امنه وتقدمها صحيحه. الدكتور لما بيجي يعمل انسبكشن العادي كلنا اللي عنده اكيد طبعا اللي متخرجين من سنه 95 لحد سنه 2015 كلنا شغالين. انا عايز اقول للحكومه ان احنا ما احناش قاعدين نعادي، ان احنا ما احناش مستنيين ولا حاجه ولا قاعدين مش لاقيين شغل ولا مش لاقيين ناكل يا جماعه. انا في لما بنيجي نتكلم على الموضوع ده شايف شويه ناس بتزعل وبتتهمنا او بتتهم اللي يقول هذا الراي، انت بتدور انت عشان ما متعين بقى وتقبض على قلبك قد كده انا مش عايزنا نتعين. عنده حق، هو مش متعين ليه؟ ده حق دستوري، بس ما ننكرش على نفسنا ان في منا كتير جدا بيروح يكتب اسمه بس في الحكومه وبيشغل المكان وبيطلع من المكان وما بيشتغلش وما بيفيدش البلد بقرش، وعندنا كده وكل مكان كده. بعد الست اشهر اثناء الست اشهر هو شغال بارت تايم، بعد الست اشهر بعد ما يتثبت اللي ما بيتخلعش بقى، بعد الست اشهر دول خلاص بقى اجازه بقى اجازه وضع طفل، رعايه الطفل، رعايه ام الطفل، رعايه ابو الطفل لحد ما تطلع معاش والبلد وحجز المكان. يجوا يسالوا الدكتور حسن او حد من انتوا عندكم كم طبيب بيطري؟ عندنا 5700 طبيب بيطري. يقسم يقول لك ده العدد كبير جدا، وانا عاين لكم ليه؟ 90% من دول مش موجودين في الشغل، بره الشغل. اللي عايز الشغل يا جماعه يشتغل، اللي شايف انها ما لهاش طائل يعني، ولا ما لهاش اهميه عادي، احنا مش مهتمين. مين متخرج من سنه 2000 او 2005 او 2007 قاعد مش لاقي شغل؟ البنات ما تنفعش ايديها، انتوا قاعدين بتشتغلوا في البيت، عايزين انتم هتزحمونا بكل ماشي. احنا ما زلنا في جبهه يعني في محاوله المساواه بالمراه في مصر، يعني الستات قاعده تقول حقوقنا حقوقنا، لما خدت حقوقها وحقوق الرجاله وحقوق العيال وحقوق البنات. واحنا بنطالب بالمساواه بيكوا والله، يعني نعمل جمعيه المساواه بالمراه. ليه فينا ما بياخدش اجازات زيكم؟ ايه يعني؟ ايه من حقنا رعايه طفل برضه اقعد ارغى على الواد في البيت؟ وانتوا لوحدكم يعني اللي استعرفتوا منه كده؟ المهم بعد ما بيعمل الانتي مورتم ريزكشن ده، هو محتاج يعمل بوست مورتم ريزكشن، يخش الدكتور اكثر يعني مور كواليفايد. انا بزعم ان ما فيش دكتور بيشوف البوست مورتم ريزكشن الا عندنا في المقدر. يعني هو فين مثلا جالك حاله تكشف عليها في الوحده وتروح عامل لها بوست مورتم اكزامينشن ازاي؟ قال احنا بس بتوع الفراخ دكتور حسن، يبقى في مورتاليتي. لكن هي جايه لك كده انت ما بتشوفش الانترنال اورجنز دي وتعمل وتفحص والكلام ده للسرطان. فهو ده المكان المعتبر الموجود ان انا بشوف بوست مورتم. فبشوف البوست مورتم اكزامينشن برضه لازم ااكد على انك تشوف تتعلم وعينك انك النورمال اورجن التشو ده اهو النورمال كلر بتاعه السايز الويت الدايمنشن، يعني الكوديت لوب قد ايه بالنسبه للليفر، والليفر ده شكله ايه لونه ايه، فين البرايتال سيرفيس وفين الفيسرال سيرفيس. عشان لما اجي افحص اقول لك نحط الليفر على البرايتال سيرفيس وخلي الفيسرال سيرفيس ناحيته، وليه اخلي الفيسرال سيرفيس مفتح من الناحيه الثانيه؟ الحاجات دي الدكتور بيتر يقدر يفحص كل اورجان. المفروض الراجل اللي بيعمل بوست مورتم اكزامينشن بيفحص اللنج، بيفحص الهارت، بيفحص الكدني والليفر والسبلين، وبيفحص اليوترس، وبيفحص القدر، وبيفحص والليمف نودز والكلام ده. ودخلنا في الموضوع ده بالتفصيل، انتوا فاكرين كنا بنقوله في محاضره او في اثنين. بعض الاخطاء الشائعه في عمليات الانسبكشن ان انت يعني ازاي اقول لك لو سمحت افحص لي ازاي تفحص اللنج؟ يبدا الدكتور البيطري على طول يروح ايه بالسكينه ويعمل انسجن. ابدا، ده انت لسه في ده في اوبزرفيشن بالعين، وفي بالبيشن، وفي مالتيبل انسجن، وفي انسجن بالاوبزرفيشن عشان اشوف الابنورمال كلر، وممكن اشوف الست دي طالعه بره كده بعيني، وبعدين اعمل بالبيشن عشان اشوف الديب او السمول سيست او ابسس امبيدد داخل التشو، واشوف الملمس بتاع الليفر ده لما يبقى فيه سيروزس ولا نورمال في البالبيشن، وبعدين اعمل مالتيبل انسجن. المالتيبل انسجن هو عباره عن ديب كومبليت انسجن ات ليست تو ان ذا نيم دي ليمف نود، يعني في الليمف نود اللي لها اسماء اللي الناس عارفاها والناس زملاء بيفحصوا في اللحوم، عارف في كذا ليمف نود كده، بريسكابولار بريفيمولار ليمف نود، بيفحص في الهيباتيك ليمف نود، بيفحص في الرينال، بيفحص في البرونكيال ليمف نود والميدياستاينال ليمف نود والابيكال والكلام ده، بيشوف الليمف نودز او بيشوف الليمف نودز بتاعت الهيد المانديبولار ريتروفارينجيال والباروتيد. النيم دي الليمف نود دي بفحصها ازاي؟ بفحصها ديب كومبليت انسجن على الاقل اثنين في الليمف نود، يعني ما فيش واحد يعمل شالو كات ولا واحد يعمل لونجيتيودنال كات ولا واحد يعمل مش عارف ايه. لو سمحت اقطع الليمف نود ديت كده على مره او مرتين او اكتر، تو كومبليت انسجنز، ده بيقولوا عليه المالتيبل انسجنز. وبعدين بعد كده يبدا يخش في موضوع الانسجنز دي، يعني الدكتور مش ماشي بالسلاح وبالسكينه في المصدر شغلته طو من غير ما يشوف حاجه، طو ما يشوف الذبيحه يروح ايه دابع قاطع. طب هو الانسجن اللي هيعمله بقى بالسكينه ده ازاي؟ يعني طب هو طوله قد ايه؟ طب عمقه قد ايه؟ يقولوا في العلم ان الانسجن must deep enough to satisfy in spectrum not to deteriorate carcass. يعني انا لو جيت تخيل ان انا مثلا بفحص الليفر ولا بقى انا استاذ بقى وفالق في الفحص وعمال ورحت انا بتعمل ايه يا عم الحاج؟ يقول لك انا بفحص الليفر ونازل فيه تقطيع وعملوا الراجل طرنشات وحته قد كده عشان اشوف هو ده هو ده صح ده جاهز. ولا واحد تاني يفحص يعمل فيري شالو ليجن او انسجن ما بعرفش التب كل اورجان بقى ليه ديب معين. يعني انا مثلا لما بيجي للليفر اقول لك الديب بتاعه enough to open the main bile duct. حط الليفر على البرايتال سيرفيس يبقى الفيسرال سيرفيس قدامي. الفيسرال سيرفيس هي اللي بيبقى البايل باكس قريبه من ناحيتي. لان انا لو قلبت كده الليفر الليفر ثيكنس بتاعه مثلا معاه 10 سم كده يبقى انا محتاج اقطع الليفر بقى كله عشان اوصل للبايل باكس اللي على السطح الثاني. فانا بحط البرايت على البرايتال اقول اعرفه ازاي البرايتال سيرفيس ده ما يبقاش فيه حاجه. الجول بلادر بتبقى في الفيسرال سيرفيس. الجزار لو ما يفتح بيروح قاطع الجول بلادر. فالجول بلادر بيبقى مكانها مقطوع كده وقاطع حته من الليفر. فانت من غير ما تدرس ولا حاجه تروح تدور الايه القطعه اللي موجوده فين في الليفر هي تروح قالب على الناحيه عليها وابدا اتفرج عليها. الناحيه اللي فيها الجول بلادر دي هي اللي بقطع فيها. بعمل تو انسجن في الليفر enough to open the main bile duct وبعدين ادي القرار بتاعي. اللنج امسك اللنج بعد ما بعمل الاوبزرفيشن والبالبيشن والمالتيبل انسجنز في الابيكال والتراكيو برونكيال لينف نود والميديا سباينال لينف نود ابدا افتح في الايه في التشو. اعمل تو لونجيتودينال انسجنز في الهول لانج كده واتفرج على هل موجود في اليمنتري كونتنت او موجود في بلاد او موجود في سيست سيركس او بارازايت او هيدات السيست او تيوبركلس ليجون او ابسس او اي حاجه من الحاجات دي وابدا ادي الجادجمنت بتاعي والقرار بتاعي. اليوترس في البروسيلر اكترز انيمال اليوترس نوت باتشز اور اوبن. الاطباء البيطريين نبطل ان احنا برضو دايما نقول الكلام ده دايما نقول الكلام ده مش من المرجله ومن الجدعانه انك تقعد تفعص في حاجات ممكن تجيب لك مشكله وهذه الحاجات ما مش مطلوب منك انت انك تفحصها. يعني عايز تفحص الجول بلادر في الليفر افحص بس اوي فروم ذا كاركس. عايز تفحص اليورينري بلادر افحصها يا سيدي. تقول لي لا ما ممكن يكون في بابيزيا سايليريا مش عارف بايروبلازما مش عارف ماشي افحص بره. ولا انت بقى حضرتك تروح قاطع له البتاع في هو الجزار بيريحك منها ويروح شايلها طب يخليها لكش لانه خاب لان لو حصل اكسيدنتال كات فيها هتبهدل له الدنيا فبيشيلها. عايز تفحص بره عايز تفحص الليفر سوري اليوترس افحص اليوترس فين؟ اواي فروم ذا كاركس. ده انا جايب من المزرعه من جايب اليوترس ده جايبه من حيوانات كانت عاملين لها بروسيلا وهي بروسيلا ايجابي ملمسوش ما افتحوش مفيش فتاوي في الحاجات دي. خلي بالك في حالات التي بي التوبركلس ليجون مدمنه انها تيوبركلس مترايتس تكون موجوده تحت الميوكس ممبرين بتاعه اليوترس وتبقى امبيدد وموجوده جوه وانت بتفتح عمال تبص لها على شويه ريتيند بلاسينتا ولا ريتيند فيتال ممبرين ولا الكلام ده وما انتش مش عامل اي بريكوشن تبقى عمال تفعص في حاجات فيها تيوبركلوز. بالاضافه ان اليوترس انيديبل يعني يا ريت لو كنت شايف ان شكله عدل كده من بره ومفيش فيه حاجه ومفيش اي علامات تدل على ان كان فيه اصابه ما تفتحوش. خليكوا انت بتفحص وانت موجود في قلب المصدر كل الاورجن ايدنتيفايبل ولا واكون عارف ان الهيد دي بتاعت الذبيحه دي واللنج دي بتاعت الذبيحه دي. ده يتم ازاي في المجازر بتاعتنا التراديشنال؟ في المجازر الاوتوماتيك بيدوا اللنج والانترنال اورجن ذا سيم نمبر اوف ذا كاركس ويعلقوها ويفضل ماشي جنب السير كده جنبها وعارفين ان ده بتاع ده وده بتاع ده. اصل اصلا ما يبقاش جنب جزارين ولا صاحب الذبيحه ماشي جنب لازق في قفايا وعمال يبص على الحاجات مفيش حد. طب احنا هنا في مصر نعمل ايه؟ اخلي الحاجات والاف ناتشورال كونكشن. اذبح لو سمحت واخلص الرقبه واخلي الجلد حته جلد من بتاعه القفا وفوق مسك واقول الراس ده اهي بتاعه الكاتل دي ولو قطعها يبقى اعوده كده النهار ازرق وما عديش الذبيحه دي اقعد بقى اما نشوفها دي جايبها منين. لكن انا كطبيب مش مسموح ليا ما ينفعش ان الناس تستغل سذاجتي او ان انا او علمي ويعتبرونا أفندية زي بيقولوا كده وما بيفهموش، ويروح مقطع ودابح وعمل كوم من الروس كده على جنب، وبعدين تقول له فين راس الجناح دي، يروح جيب لك أحلى راس فيهم وجايب لك 3 جنيه. هو أنت بتستجلخني؟ خلي الموضوع لازق فيها عشان أبقى عارف إن دي بتاع الدهن، وإن قطعتها مش هعدم لك الدريحة دي. إحنا أطباء يا جماعة، ما ينفعش إن إحنا نضحك عليهم. اللانج والهارت والإتس ناتشرال كونكشن لحد ما الليفر والحاجات والإتس ناتشرال. طب أنا ده كتير وأنا لوحدي اللي في. ابدأ على طول، كل اللي يبدأ حاجة تشوفها قبل ما يرمي لك الليفر في الحوض والإنتستن والرومن تحت والهيد واللانج مقطوعة واللانج والليفر مرميين في الأرض والهارت. طب أنا هجيبهم منين؟ هلم الكلام ده إزاي؟ وبعدين أنا شغلتي إن أنا أعمل بروتكشن للهيومن بينج أجينست إنفكشن ديزيز، ولازم اقوم بدوري ده قدام ربنا. الدبيحه ال 500 كيلو ديت لما هتطلع يعني احنا بنكسف، وانا بقول والله لسه الدهيات بتاعتنا ان يعني احنا كم استهلاك بتاعنا كدوله لا يتعدى 8 كيلو بير بيرسون بير يير لحوم 8، و8 ده على اعلى نسبه حسب، وال8 لا تعني ان كل واحد فينا بياكل 8. الثمانية معناها ان في ناس بتاكل 80 و800 كيلو في السنة، وفي ناس ما بتذوقهاش. لو قارنا نفسنا ببلاد تانية بيوصل الاستهلاك فيها في كندا وامريكا وفي استراليا ل 118 ل 120 كيلو بير بيرسون بير يير، هنعرف ان احنا ورا خد. و8 كيلو و3 كيلو للفرد دي حاجة غير عادية، ولو حاولت تكتبيها مش هتعرف تكتبيها. يعني لو حسبنا ال 8 كيلو دول نخليهم 12 كيلو بس عشان نعرف نقسم، يعني يبقى كيلو في الشهر. كيلو في الشهر يعني ربع كيلو في الاسبوع. هل بيحصل يعني كل الناس بتجيب كل اسبوع كيلو لحمه وانت بتاكل ربع كيلو لحمه؟ الكلام ده ما بيحصلش، اكيد ما بيحصلش. في ناس كتير بتاكل كميات مهوله، بس هي واخده حقك في النسبه دي، يعني هي بتاكل بداله وانت قاعدين ما بناكلش. هل معقول ان الربع كيلو بقى ولا ال 100 جرام اللي بيتحصل عليهم خلال الاسبوع دول احنا بقى نديهم له مليانين امراض؟ نديهم له مليانين بلاوي سودا ومكاتب ذبيحه كانت كويسه انا الغمطها في الارض كده واعملها له واخلطها له بالانجستا والسبينال كونتنت والرومنال كونتنت والبلاط اللي موجود والكونتامينشن بتاعه اذر كاركاس، واديها له واقول له خد بالانا والشفاء وان كان عاجبك. كل ما المجتمعات تكون فقيره تتم عرض الحاجات الفاليبل زي اللحوم بطريقه سيئه لندره وجودها، ما لو كانت كتيره ومرطرطه كان كل واحد حافظ عليها، ولكن احنا بنهينها لان احنا شعوب فقيره. فاحنا مش عارف والله، هو عارف ان الذبيحه دي تذبح 1000 من هياخدها، اذا ما كنتش انت هتاخد غيرك هياخد، غيرك ما خدش غيرك هياخد وهكذا. فعليك عشان خاطر ربنا في المصدر لو اشتغلت في حاجه زي كده خلي بالنا وتكون الحاجه دي تكون نظيفه. بعد كده من رحمه ربنا انهم عملوا لنا الانتي مورتم انسبكشن والبوست مورتم اكزامينشن انسجن. بعد ما اعمل انسجن الديسيجنز اللي بتتقال عباره عن قانون، يعني الديسيجنز بتاعه الانتي مورتم انسبكشن الديسيجنز بتاعه البوست مورتم اكزامينشن تكون عارفينها. والله في الانتي مورتم بتشوف بتفحص ازاي انتي مورتم وتقول الديسيجنز ايه، بتفحص ازاي بوست مورتم وايه هي الديسيجنز اللي بتقول. الانتي مورتم انسبكشن بعد ما الدكتور بيفحص بيقول الديسيجنز الاتي: ابروفد فور نورمال سلوت او ابروفد فور سلوت، فحص لا ذبيحه الحيوان نورمال فروم اول بوينت، مفيش فيه اي ابنورماليتي، الانيمال كومبليتلي ريستد، يدخل الحيوان عشان يذبح او توتالي كوندمنت. الدكتور في الانتي مورتم انسبكشن يعدم الحيوانات؟ في حيوانات بتتقلم في الانتي مورتم انسبكشن. انتي مورتم انسبكشن ممكن اعدم الحيوان لان هو if the condition of the animal necessitate او need total condemnation في البوست مورتم. يعني انا لو زيت الحيوان ايه سيفير امسيتد، وما نقصش الكلام ده على الانديفيدوال كيس بتاعت المجازر بتاعتنا، نقول مثلا عشان نتخيل الموضوع احسن ان رسايل جايه لكم من بره والمصدر ده موجود بعد الكارانتين اللي عندنا، والدكتور لقى في الرساله اللي جايه ديت كارفس او ذبيحه سوري حيوان يعني المصيص خالص جلد على عظم، اللي المصيص انيمال هيتعدم في البوست مورتم، طب انا اذبحه ليه؟ يبقى اعدمه في الانتي مورتم اكزامينشن. لو في ما لو في سيفير ابسس وبتاع زي حالات مثلا اللامب سكين ديزيز والابسس عملت وبقى في ابسس والدنيا وفيفر والدنيا متبهدله وانا بدح بقى كل يوم وشغال في المصدر ده مش معناها ان انا لو سالتك هو انت لو جالك حيوان عنده لامب سكين ديزيز في الانتي مورتم انفكشن واتس يور جادجمنت مين يعني؟ احنا اطباء بيطريين بقى طول ما الحيوان عايش انا طبيب بيطري اعالجه حيوان في فيفر في الانتي مورتم انفكشن اعمل له ايه؟ اعالجه وانا لو ذبحته يتعدم لما ناخد القرار بعد كده بقى وانا بقول لك في البوست مورتم اكزامينيشن في البوست مورتم ولقيته في فيفر الحكم مختلف تماما انا هعدم هنا بقى لكن انا ما اعدمش حيوان عشان عنده فيفر ازاي ما انا شغلتي ايه في الطب البيطري يعني انت فاتح وحده او فاتح عياده عندك في البلد كل ما الحيوان يجي سخن تروح عدمه ما بتشتغل ايه بقى مستحيل طبعا لكن لما بيوصل ليا كواحد بقى متخصص في اللحوم تفرق في الانتي مورتم انسبكشن انا اقول ابروفد فور نورمال سلوتر او كونديمد او سلوتر اوثورايزد اندر سبيشال بريكوشن يعني انا سمحت او ابروفد اندر سبيشال بريكوشن يعني لو انيمال جاي ده بيحصل لو انيمال جاي فروم اريا اوف ريستريكشن او سانيتري اكشن وعاملين فاكسينيشن في مدينه كذا في السوق وقالوا عاملين كارانتين في الحته دي الحيوان اللي جاي عندي ده من المدينه ديت ادخله للامرجنسي سلوتر هول لانه جاي من حته ممكن يكون كارير فروم ديزيز او فاكسينيتد انيمال وانا مش عايز اعمل سبريد انفكشن في مكان تاني الدكتور ممكن يقرر ديلي قرار تاني ديليت انسبكشن يعني او فورت ديليت سلوتر يتذبح بعدين يعني يبقى جاي الحيوان كده وانا اقول ايه ان هو يتذبح بعدين في حالات مثلا زي الادفانسد بريجننس او الريسنت بارتيوريشن هتذبحه ليه وهو لسه الحيوان بريجننس هو خلاص هيولد يعني تذبحه ليه ما تذبحوش استنى شويه ما يبقى يولد او الريسنت بارتيوريشن استنى عشان اللحمه يحصل لها ترجع لحالتها الطبيعيه والووتر كونتنت اللي موجوده فيها ديت والهرمونال ديستربنس اللي موجود في قلب الكارتس والحاجات ديت يخف ويرجع الحيوان للنورمال كونديشن بتاعه يعني يرجع ولما يرجع ادي قرار ثاني اسمه ريبيتيشن اوف انتي مورتم انسبكشن يعني انا لو رجعت الحيوان لاي سبب من الاسباب لما يجي يعود عشان يجي المصدر ثاني اعيد الانتي مورتم انسبكشن مره ثانيه فالبوست مورتم اكزامينيشن بعد ما بفحص كل الحالات دي عايز ادي قرارات بتاعتي في البوست مورتم اكزامينيشن ان انا اول حاجه ابروفد فور هيومن كونسامشن الحيوان ده والقرارات ده يا اولاد مكتوبه يعني في الدول الثانيه والمتقدمه يعني في ريبورت مع الدكتور كده والريبورت ده واخد رقم بتاع الحيوانات وهي داخله يعني الحيوان رقم 9 انا شفت ايه في الانتي مورتم انسبكشن وكتبت الديسيجن بتاعه وبعدين اديه لزميلي بتاع البوست مورتم اكزامينيشن احنا مش قاعدين نختبر بعض ونمتحن بعض وبقى اللي انا اكتشفته في الانتي مورتم هشوفك بتفهم في البوست مورتم وتقول ولا لا لا مفيش الكلام ده ولا بحث ده كان في كذا وانت وضحكنا عليك وطلعت الكلام ده هذا الموضوع في ريبورت موجوده لدرجه ان في اوريجين او هيلث سيرتيفيكيت جايه بقى مع الحيوان من المزرعه محبش نقعد نحكي الحاجات دي انا بتعقدني صراحه بيبقوا كاتبين فيها اولاد ان الانيمال تريتد ويز كذا والدكتور يرجع الحيوان ما يذبحوش لان الهيلث سيرتيفيكيت بتاعته بتقول ان هو ريسنتلي ان هو سيف انتي بايوتيك والويزدرول تايم بتاعته كذا شوف ايه الامانه دي او ايه العلم ده أي الناس دي شغاله ازاي حقن الحيوان اوكسيترا سايكلين قدامه 3 4 5 ايام عشان يجي وبعدين يشوف الهيلث سيرتيفيكيت كده يقول له ده انت لسه حقن اوكسي امبارح لا ده انت ما ينفعش ترجع تخيلوا الموضوع ده هيلث سيرتيفيكيت واوريجن سيرتيفيكيت الحيوان ده جاي منين وليه وكان كان كان في مزرعه مين اللي هو الاوريجن عشان المزرعه الفلانيه لا ده فيه هيستوري ان المزرعه دي كان فيها تيوبركلوزس يبقى الحيوان ده هو عايزين سبيشال اتنشن للانيمال ده نشوف فيه لا كان يكون فيه مش كلها حاجات مجهوله لا احنا عارفين عدد الحيوانات ولا عارفين امراضها ولا عارفين المزارع ولا عارفين اصحاب المزارع ولا عارفين نرخص مزارع يعني احنا في وكسه كبيره قوي قوي اكتر من الوقت اللي احنا قاعدين فيها اللي احنا عايزين نمتحنكم عشان نشوف هنعينكم ولا لا بالالف و كومن وقت في تسجيلات. بعد ما الدكتور يقول ابروف دكتور ابروف دكتور ما لا هو عمل بوست مورتم اكزامينيشن ولا كويس يقول لك ابروف دكتور ويمن كونسامشن ويدي ليه جريد كده الدكتور يعلم في الريبورت قدامه ان برو انه ايه او ابروف دكتور نورمال تكتب كده في الريبورت ويسلمه يوم الكنترولنج اوثوريتي بره اللي هيسلم اللحمه يعرف ان اللحمه دي فيها ايه او يديها للراجل اللي هيعمل انا هعمل بارشال كونديمينيشن بي بارشال كونديمينيشن الحته الفلانيه بارشال كونديمينيشن لو الافكشن ده كان لوكالايز افكت سيرتن بارت بس لازم تكون مشروط الكلام بتاعي يقول ان هذه الكونديشن اللي هي افكت اللي عايزه بارشال كونديمينيشن نوت افكت ذا ريست اوف ذا كاركاس از فود فور هيومن كونسامشن بمعنى يعني انا لما اعدم الحته الفلانيه ندي مثلا في حالات السيركس بوفس تلاقي قرار والله انت لو لقيت وان سيت ديد اور ارايز او نمبر اوف سيتس مش عارف في ايه ان ان اريا اوف بالم اوف هاند زي ما انت كنت بتاخد الكلام ده بعمل توتال كونديمنشن يعني انا ممكن افتح الهارت الاقي ثلاثة او اربعة ست سيركس بوفس ويبقى القرار بتاعي في الحاله دي هيك توتال كونديمنشن يبقى ما ينفعش اقول بقى ايه كونديمز افكتد بارت اند ذا ريست اوف ذا كاركاس باس فور هيومن كونسامشن باس فور هيومن كونسامشن لو الريست اوف ذا كاركاس ما هياش دينجرس فور هيومن كونسامشن يعني كان الافكشن لوكالايز فعلا يعني كان في ابسس في الحته دي او في لوكالايز تيومر بناين تيومر موجود في الحته الفلانيه او انا قاطع الحته الفلانيه دي وذ اي بارت اوف هيلث تيشو واشيل جزء من الهيلث تيشو واقطع الحته دي والكاركاس بقيت الكاركاس باس فور هيومن كونسامشن حالة قرار ثالث يقول كونديشن دي ابروف هذا انا بسمح باللحوم ده انها تطلع بس يعني انها تطلع للهيومن كونسامشن بس بشروط انها يتم معالجتها هذه الكونديشن دي ابروف يعني انا ممكن اللحمه دي تكون كونستيتيوت هازارد فور هيومن هيلث بات ويز تريتمنت ذا ميت بيكم سيف فور كونسامشن يعني مثلا يروح جايب اللحمه ديت ويقطعوها حتت 2 كيلو ونص ثيكنس او 15 سنتيمتر ثيكنس سوري او 2 كيلو ونص ويت ويعملوا لها بويلنج لمده ساعتين ونص يكسر المايكرو اورجانيزم اللي فيها او البارازايت والميت بكم سيف فور هيومن كونسامشن او اعمل لها فريزنج زي حالات مثلا ستاركوس بريديا الرساله اللي كانت جايه مثلا من الهند والكلام ده ساركوس بريديا ساركوس بريديا بتموت عند ناقص 10 درجه سنتيجريد خلال 24 ساعه فانا لو عملت بريزرفيشن او فريزنج لمده 10 ايام عند ناقص 10 درجه سنتيجريد لمده 10 ايام فاصبحت اللحمه تسيب فور هيومن كونسامشن دي انواع من انواع المعالجات وتشيلدر ميت وتشيكنستيوت هازارد فور هيومن هيلث بيكم سيف طب لو انا ما عنديش الدوسابيلتيز او الفاسيلتيز فور كونديشننج او تريتمنت فزي الحاله اللحمه دي كونديمت زي اللحمه دي ماست بي كونديمت في نوع قرار اسمه انفيريور كواليتي ميت في الانفيريور كواليتي ميت اللحمه بتبقى من ناحيه الهيجينيك بوينت اوف فيو سيف فور هيومن كونسامشن بس شو سلايت ديفيجن فروم نورماليتي يعني فيها شويه ووتر كونتنت اعلى شويه البليدنج بسيط شويه abnormal odor حاجه سلايت او خفيفه يعني مثلا واكل بطل واكل اكل ثوم اكل بتاع فبيبقى فيها هذه الروائح هذه اللحوم نوت كونستيتيوت هازارد فور هيومن هيلث ولكنها بيعتبروها لو كواليتي ميت اللو كواليتي ميت كان باس فور هيومن كونسامشن از فريش ميت ان سبيشال بليسز يعملوا اماكن كده محلات اسمها الفري بانك والفري بانك تتباع فيها معروف ان الفري بانك دي فيها انفيريور كواليتي ميت اللحمه بره ب 90 جنيه وعند الناس في الفري بانك اللحمه دي ب 50 جنيه ب 40 جنيه على كده والكونسيومر ماست بي اوير ذات ذيس از انفيريور كواليتي ميت حتى كمان لو عملوها برودكت فور هيومن اور انيمال لازم يكتبوا ان البرودكت ده بريبيرد فروم انفيريور كواليتي ميت والكونسيومر يبقى عارف ما فيش اي نوع من انواع الغش. حتى الناس الزملاء اللي سافروا بره, كنا انا كنت في المانيا وشفنا اللحوم مثلا لانشون او همبرجر او بتاع بورك ميت, كاتب يا ولاد على على على الكيس اللي من بره كلمه بورك ميت دي صغيره جدا, ويجي 7000 مره على الازاز على الكيس. يعني لو قطعت حتة شرايح مش عارف كل حتة مكتوب عليها بورك ميت بورك ميت. هو مش محتاج ان هو يغشك, هو عنده كل حاجة, عنده بورتري وعنده رابط وعنده ميت وعنده كتل وعنده شيب وعنده كذا, وانت تشير اللي انت عايزه ويضحك عليك يقول لك يا وعدوا يقتلونا البتاع 5 سنين وبيضحكوا عليك والمسلمين كل ده. والله بيضحكوا علينا, بيضحكوا علينا وبيستخفوا بينا. الشعوب دي اشد تقدما مما نتخيل, بيعملوا بس يعني اللي بيروح فينا يشتغل هناك بيعرف يعني ايه معنى ان هو كان تمه الساعه 7 الصبح لحد المغرب رايح جاي رايح جاي شغال. الدول حتى الدول العربيه, اسالوا اي زميل راح يشتغل في اي جامعه في الاردن مفيش كلام, الدوام بتاعه من كذا لكذا, رزق من كذا لكذا, يوم الاجازه بتاعه اجازه, يوم الراحه بتاعه راحه. وبعدين بيقولوا لنا احنا ايام الراحه بتاعتهم عشان احنا شعوب متخلفه وبنسمع كل حاجه, ويقولوا لنا ايام الراحه بتاعتهم وايام بيتفسح ازاي وبيصرف ازاي والكلام ده. وبعدين احنا يتهيأ لنا بقى شوف شعوب الكفر والفسق والفجور والكلام. اما طلعوا ناسا وبتوع ناسا دول قاعدين بيخترعوا ازاي, يعني هم فترانين الناس دي بتتقدم ازاي وبتعمل الابحاث دي, الناس دي قد ايه متقدمه, الناس دي عندها في بلاد في اوروبا في الدنمارك وفي استراليا وفي بلاد كتير, وفي هولندا بلاد اقتصادها قائم على الانتاج الحيواني, هولندا تنتج البان وجبن والدنمارك تنتج جبنه وانجلترا ومش عارف وايه بينتجوا حيوانات جت منين السلالات والهولشتاين والبتاع اللي احنا ليه جاي من ايه, كل دي شعوب نايمه ولا احنا اللي في سبات وميتين؟ احنا ميتين, احنا مش نايمين, احنا ميتين منتظرين البعث. وبعدين بتدوروا على شغل ليه مع احنا متنا خلاص شغل ايه بقى؟ احنا لازم نتعلم الحاجات دي. معرفش المفروض ان احنا نتعلمها ازاي, بس لازم ان احنا نتعلم الحاجات دي. من ضمن المواضيع الخطيره لو اقولها بسرعه الامرجنسي سلوتر انيمال. الامرجنس سلوترنج من اقذر المواضيع واخطرها في مجال المجازر. في عصابات شغلتها انها تروح تلم الحيوانات المريضه واللي بتموت وعشان يجي الدكتور على الستار يقول القوانين بتاعتنا ما نتبعش الكميل مش عارف سنه كذا يقول لك انت انا اكسر لك رجليها ونجيبها, وهو في صراع مع الطبيب البيطري الى ان تقوم الساعه وحرب ذكاء, واحنا علينا ان احنا نقوم بدور. يعني هو معقول جزار شغلته في الحياه انه كل يوم يلاقي فيميل عربيه رجلتها كسرتها العربيه خبطتها كسرت رجليها ويجيبها لي المصدر؟ ده استخفاف بيا وانا يعني اهبل. كل يوم الجاموسه بتاعتك العربيه تكسرها وتجيبها لي كل يوم وانا اصدق واطلعها لك كل يوم؟ مش معقول. فالامرجنسي سلوتر دي من ضمن المهازل اللي عندنا في مجازر, وانا بقول اهو معانا ناس يعني اكبر مني في هذا المجال والله ما بجامله, مديرين وناس بقى لهم 15 و20 سنه شغلتهم بس في رقابه المجازر. الناس دي في مجازر معروف ان الكسر والوقيع والذبائح البيضه كلها بتروح له, وفي مجازر ثانيه ما بيهوبش ناحيتها. ده الدكتور فلان ده مقرف, يوم ما يعمل لكش حاجه هيعدم لك ربعها هيعدم لك نصها, فما تروحش, روح عند الثاني ده وادي ابن ناس كده وما بيفهمش حاجه ويقول له ويطلع لك الدقيقه واحتمالك وذاته. 3 مستويات غير عاديه. اولان انيمال الرايف سلوتر انيمال الرايف الايف بس ان مور باند ستيت, زي ما كنا بنقول بيحتضر شايله على العربيه وجايبه بيحتضر. انيمال مي الرايف الايف بس ان مور باند ستيت, مور باند ستيت اللي هي في حالات احتضار. فيقول لك الحق نروح نلحقه فين؟ نلحقه عندنا في المجزر هنا. يجي يلحقه في المجزر, طبعا الحيوان ده بقى هو احنا خايفين من ايه؟ خايفين لان العلم بيقول لك ان most of food poisoning in human occur due to consumption of meat is due to consumption of such flesh. أول حالات التسمم الغذائي اللي بتعرض ده الإنسان من تناول اللحمة معظمها من تناول الإمرجنسي سلوتر أنيمال. تاني حاجة وإحنا أطباء بيطريين شغالين بقى في الحق الحيوان ما بيدبتش إلا بعد ما بنقطع قلبه ونعدمه علاج. آخر قرار هو سلوتر أنيمال آخر قرار. فممكن يكون فيه يعني كميات مهولة من الأنتيبيوتيك والدراج ريزيدنت. والأنتيبيوتيكس والدراج ريزيدنت ممنوع إن أنا آخدها. فأنا خايف الحيوان اللي جاي لي ريكومبنت وهيموت ده يبقى الدكتور البيطري بتاع بلدهم عدم حقن واداله انتيبيوتكس لما عدل الحيوان ده هو ممكن يكون فيه بكتيريا تعمل لي تنقل اي مرض. الحيوان ده هو ممكن يعمله حاجه خطيره قوي اسمها ماسكنج اوف انفكشن. يعني ايه ماسكنج اوف انفكشن؟ الحيوان لو جالي فيه فيبر هرجعه. طب لو الحيوان واخد له مديله 3 4 5 حقن انالجين على شويه برالجين على شويه الكلام ده وقلل الحراره وانا قيس الحراره بتاعته ما لقيش حاجه يبقى انا هنا في سبتسيميا فعلا في سبتسيميا وفي بقى او بكتيريميا او بايميا او بلاوي سودا جوه وانا ما اناش شايفها وبالتالي هطلعها البني ادمين ياكلوها يبقى انا بطلع حاجه صعبه يبقى الدكتور لازم ياخد باله من حكايه الامرجنسي سلوتر انيمال دي. ويجي في الامرجنسي سلوتر انيمال لو الحيوان وصل قريب بطل الموربان ستيت بره بقى يقولوا الانسبكتور ماست بي نو باي اول مين the exact cause of illness or accident. يقعد يسأل ويشتغل زي المحامي والوكيل النيابة حصل ازاي وليه طب مين كان واقف عندك شهود مين اللي شاف الحاجات كده ويقفوا بعيش لدرجة انه ايه لما حتى لو كان صح المرة الجاية ما يجيليش المقصد ما يجيش روح اعملها عند حد ثاني يعرف السبب ياخدوا بلاد سمير من الاير فين او من التيل فين فور انسبكشن فور انثراكس ويصبغه بالبوليكروم بالكريم بلو ويشوف الباسلاي تحت ويشوف الانتراكس ويعمل كريتيكال انسبكشن فور اول بوينت يفحص السره من البرين والعينين والجسم والرومن والرجول ويقعد يفحص فيه كده تفاصيل غير عاديه وبعدين يكتب الريبورتس والحاجات والنوتس اللي شافها في الانتي مورتم ويديها لزميله خش يتبحث. الدكتور في البوست مورتم اكزامينيشن يعمل critical post-mortem examination post-obligatory and the exceptional post-mortem examination exceptional post-mortem examination for all parts cells, lymph nodes and the bones يعمل inspection internal structure of the bone يبدأ يقعد يكسر في البرتبري والسترنم ويشوف ليكون في tuberculosis lesion موجود وبعدين يدي لو لقى الحيوان ده هو سليم from all point of view يعني الماسكوليتشر بتاعه كويس والفات كويس والسيتنج كويس والبليدنج بتاعه كويس والنوع نورمال اودر نوع نورمال كلر يعمل سيفير جادجمنت ايه سيفير جادجمنت الانيمال از ستامبد از فيت فور هيومن كونسامشن والسبيشال ستامب فور ايمرجنسي سلوتر انيمال ويكتبوا عليه ختم كده مكتوب عليه عوارض هذه يعني ان هو اكسيدنتالي سلوتر وان الحيوان ده هو ذبح اضطراريا وعلى كل الناس تبقى شايفه الختم ده يتعمل بوضوح وفي اماكن مختلفه ومتعدد وكتير وكبير وواضح وما تديش فرصه للجزار ان انا اعمل الختم وهو يروح ده مسحه. الحالات اللي زي كده اقف والراجل بتاع الختم عشان الراجل بتاع الختم ده غلبان الراجل الموظف لو خد جزء جنيهات هروح اعمل له الختم في حته ما تبانش اصلا لا انا اختمه في حته واضحه واتعدد ومتعدد ويعلقوا كده عشان ما يعرف انه مش هيجيب ذبيحه ب 4000 ولا 3000 جنيه من الفلاح الغلبان ويجي انا اختمها له وتبدا وترجع يبيعها 16000 استحاله ان احنا نكون استحاله ان دي تكون شغلتنا. ما هي انت ختم الذبيحه على الذبيحه انها ابروفد فور هيومن كونسامشن هي شهاده بتقول اشهد الله واشهد الناس واشهد اهلي والناس اللي هياكلوا الذبيحه دي ان انا قمت عليها بالكشف الصحيح وان هذه الذبيحه صالحه للاستهلاك الادمي والله على ما اقول شيء. والطمر تحمل شهادتك امام الله شهاده زور شهاده زور اقعد تكونوا مفكرين ان لازم نروح نشهد قدام المحكمه دي شهاده زور. واحد ثاني اكثر اجراما يعمل ايه يروح جاي انيمال سلوتر بس ان ايفاتريشن او ان ايفاتريشن يذبح الحيوان في البيت ولما يذبحوا في البيت يجيبوه لنا ويقول لك سلطان هيموت يا بيه وانا ذبحناه وكان بيولد وما رضيش يولد ورانا ذبحينه وكان مش عارف ايه كان ايه ماشي. الانسبكتور لازم يعرف الاكزاكت كود اوف ايه الثاني بعيد نفس الكلام ويجيب وفي مصيبه عند ذبح اي حيوان بره المصدر اني انيمال سلوتر اوتسايد ذا بوار مست جيف سسبشن اوف حاجه اسمها فيوند سلوتر. الفيوند سلوتر هو حاجه اسمها الذبح الادعائي او التظاهري وهو الليجال تايب اوف سلوتر اوف انيمال ويتش اوريدي ديد بيفور سلوتر. يعني انا بتهم الراجل ده ان الحيوان ده كان مات وانت ذبحته. طب يا سيدي مات ازاي؟ اثبت ان هو مات. اثبت ان هو مات في جدول الديفرنشيشن ما بين الفايتال والنون فايتال سلوتر. فايتال سلوتر يعني الذبح ذبح حقيقي ونون فايتال سلوتر ما الذبحش ذبح كان ميت. على راس هذا الموضوع اللي دخل تعرفه المجزر السلوتر وند في النون فايتال سلوتر بيبقى سموز وستريت. السلوتر وند في الحيوانات الفايتال سلوتر بيبقى الريجولار او كوريجيتد. هنقول ليه دلوقتي حالا عشان نفكرها مع بعض. العضلات مختلفه في السترينث، عضله بتنقبض بقوه جدا وعضله اشد اقل قوه. فالعضلة اللي تنقبض بقوة تبقى ايه كونتراكتد اكتر والعضلة الثانية تبقى قدامها شوية والعضلة الثالثة تبقى قدامها شوية فيبقى الدبح ما هواش ستريت. لكن لما يكون الحيوان ميت يبقى المصر كومبليتلي ريلاكسد فكلها قد بعضها. لما اجي ادبح في حاجة ميتة كأني بقطع حتة لحمة سالك واللحمة دي فتبقى الدبح سلوتر وند ستريت. من ضمن الحاجات المهمة قوي ان لما انا وانا بدبح بيحصل بريجنيشن للبلد، البلد عمال يخرج بره، البلد هو بيخرج بره بيعمل كونتامينيشن للسلوتر وند بيقطع عينه، واثناء القباض بتقطع العضلات بيبدا يخش دم داخل ان بتوين المصل دي. فيبقى البلد في السلوتر وند از امبوسيبل تو بي ريموف في الفايتال سلوتر. مهما تقعد تفسد في المذبح ده تلاقي مكان المذبح فيه دم، موجود فيه دم ولازم. ولو افتكرنا مثلا في الفراخ مثلا او الفرخه ثم مذبوحه في البيت كده مش بتشوفوها ركزوا على الحكايه دي هتلاقوا اللي انا بقول لك عليه المذبح العظمه باينه فوق سنه كده والعضلات حواليها الريجولار والبلاد امبريجنيتد في المصل حتى بعد ما اللحمه تستوي تلاقي الحته بتاعه البوز بتاعه الرقبه ديت كده عليها بلاد وابقى عارفه ان ده مكان الدفع. كذلك في اللارج انيمال يبقى انا عايز حاجتين مش عايز احفظ غيرهم اللي هو السلوتر وند بيبقى ستريت السلوتر وند كورليتد البلاد ديفيكالت تو بي ريموفد او امبوسيبل تو بي ريموفد البلاد ايزلي تو بي ريموفد. ولو دخلت جوه بقى الاقي بلاوي لو فتحت الحيوان بقى في البوست مورتم اكزامينشن في الحاله ديت ممكن لو اللي هو دافش من بالليل الاقي ايفيدنس اوف تمبرايتس الاقي جرينش ديسكالوريشن بتاعه البايل بقت عامله الاقي الكالر بتاع الليفر خدته بعد الوفاه بشويه كده يبدا يحصل ان البايل يحصل اوزنج للبايل بره تعمل جرينش ديسكالوريشن على الفيترال سيرفيس بتاع الليفر. ممكن اشم اب نورمال اودر وين اوبننج الابدومينال كافيتي ممكن الاقي الوان مختلفه يعني اللي تدي انديكيشن ان بدا البيوتريفاكشن يتعمل. كل ده بيقول ان السلوتر ده ما هوش ريسي ده السلوتر ده تم من بدري. السلوتر لو ما هوش ريسنت اللحمه ديت تعتبر انفيت فور هيومن كونسامشن. اعرف انه ريسنت ولا مش ريسنت ازاي؟ في الكتل وهي على التام لو لقيت ايفيدنس اوف تمبانيتس في الليفت فلانج او كوردنس اوف اكستريميتيز دي بتديني انديكيشن. لما افتح اشوف الحالات اللي انا قلت لكم على دي بتديني انديكيشن تاني. في الشيب والحاجات بيبقى الوول ايزلي بي بولد اوت والكوردنس اوف اكستريميتيز وايفيدنس اوف تمبانيتس كل الحاجات دي بتديني انديكيشن هو الحيوان مرمي قدامي كده لسه ما اتفتحش. لما بفتح فيه جوه بشوف الجرينج سكالاريشن والبيتريفايد اودر والريحه اي حاجه من الحاجات دي بعدين اي شكل من الاشكال دي بعدين ما بقعدش افكر. المستوى الثالث انه بالانيمال ارايف سلوتر وفيتريتي دبح الحيوان وعامل ايفيتريشن مطلع الانترنال اورجان وعامل سكيننج وجايبها لي نظيفه زي الفل لو سمحت. يعني هو ناقص يقول لي ان اختم لنا البتاعه دي عشان مستعجلين بس يعني فهو جاي يقول لنا كده. يا أولاد absence of all internal organs the carcass condemned. وأنا بقول كرجل علم في الجامعة ماليش دعوة برضو بالواقع, يعني إذا كانت القوانين بتاعتنا أشد أو أكثر رقة نظرا لأن الظروف الاقتصادية بتاعتنا متدمرة, يعني في نوع من الدبح اسمه ستيلسي سلوتر. الستيلسي سلوتر ده اللي هو ايه, سلوتر الجوزي انيمال او السيد زعبطوار, فيلم لوحده ده, يعني فيلم يعاني منه كل المشرفين على المجازر والكلام ده من ساعة ما قامت الثورة حتى الآن. كم مهول من الجزارين بيذبحوا بره السلفات. الناس بتوع الميتاجين يقول لك الميت سلوتر ده السيد زعبطوار وزود بريفيوس انتي مورتم انسبكشن او فيترينري سوبرفيجن considered slink meat. Slink meat اللي هم اللحوم وإيه يعني. Slink meat is unfit for human consumption. يعني بتعدم. يعني احنا لو جينا نتكلم على الدول الغريبة ديت, هو بيشدد القانون لمنع الحالة. ما تذبحش برا. لو ذبحت برا هنقدم لك البتاعة دي. عندنا بقى ان احنا ناخدها ونعمل محضر ونحطها في الفريزر وبعدين نعمل عليها مزاد. ويجي حد تاني يشتريها. يعني دي في محاولة, مش محاولة للالتفاف, محاولة لان الاقتصاد بتاعنا ضعيف, ومحاولة للحل ان احنا الناس كتير كلها بتذبح برا السلاخين. كل شوية هنقعد نعدم في الحيوانات. احنا نخش بقى في المهاترات, حتى مشكلة تنفيذ القانون وتفعيل الرقابة الصحية على الاغذية واللحوم داخل الاسواق معاناة ما بيعرفهاش الا القائمين على هذا العمل. معاناة فعلا ما بيعرفهاش ولا يقدر على وصفها, ويقعد يحكي لك قصص ومواقف حصلت له في الحياة توصل لتعرضه للقتل عشان يقدر ينفذ القانون. طب انا يعني انا في حل من هذا الموضوع, اديني ما يدافع عني عشان اقدر انفذ هذه القوانين بكل قوة وحذر. فالراجل بيجيب الذبيحة كلها ما فيش فيها internal organs is preferable to condemning this carcass. لو all organs are present, هو رمي internal organs ليه؟ هو انا ينفع دكتور حتى نعمل بوست مورتم examination وفيش internal organs, وانا بسح في الدواجن ماذا بعمل بوست مورتم examination على ايه؟ بنبص على اللحمة ولا على اللي تحت ده يعني, واحنا بنبص كده. لكن ما في, عايز اشوف intestine في ايه, عايز اشوف الليفر, عايز اشوف lung, عايز اشوف heart, عايز اشوف spleen, عايز اشوف uterus, عايز اشوف الكلام ده. هو مفضها لي وجايبها لي كده. لازم اتاكد ان ده فايتال سلوت, ولازم اخد بلاد سمير من بياخدوا بلاد سمير من الكدني او من الليمف نودز عشان يشوف الانثراكس. ولازم اتاكد بدل المره مليون مره ان ده فايتال سلوتر انيمال وان هو ريسنت سلوتر. يبقى ثلاث حاجات هنا في الذبيحه دي, فايتال سلوتر وانثراكس نيجاتيف وريسنت سلوتر. لو الثلاثه دول مش متوفرين بعد, لو كل اللحمه كانت سليمه from all point of view مفيش فيها حاجه, انا مش شايف فيها حاجه خالص, وفحصت وعملت كل البوست مورتم اكزامينيشن كويس ودرت وطلعتها, بطلعها as inferior quality meat وبتتختم منها ختم للعوارض. اي abnormality, اي abnormal color, اي abnormal affection, او انا suspect ان هو شال الليفر ده, نحن بنشوفهم بيقعدوا يغسلوا بحاجات كده غريبه للكبد والكلام ده, لما يكون فيه صفره يقعدوا يجيبوا مواد كده ويقعدوا يغسلوا بيها الليفر طول الليل والكركس طول الليل عشان يقللوا اللون بتاع الاصفر ده, ويجي يجيبها لك وهو دابحها بقى وسالخها وتقول له دي صفره, يقول لك احسن ده ديت, لا يا بيه ده ديت بقره مستورده. طب واحنا نعرف ازاي ان ديت جوندس ولا كانت ولا ديت كاتل, يعني imported cattle of yellow colored fat. الفاء الجندس مش restricted فقط للفاء. الجندس تلاقي اليلو coloration, هو greenish yellowish coloration ده بيبقى في الفات وفي المصل, وبيبقى موجود في حتت كتير جدا, وعلى رأسها الساينوبيا أو the joint. لو فتحت الجوينت ومش هيفتح بقى الجوينت ويقعد يشوف الساينوبيا ولا الا نعلموه بعد كده, تلاقي فيه الكلام ده. لو عملنا طبعا بويلنج وروستنج تيست فور طبعا دينا الابنورمال فيكال اودر بالنسبه للجنس. انا مش عايز يعني نخش بقى في الجزء بتاع المعديه والامراض. انا احنا ناس شغلتنا كناس بتوع ميتهاجين انك تعرف ان الحيوان انك تعرف تعمل انسبكشن صح. وبعد ما تعرف تعمل انسبكشن صح تكون معاك شويه معلومه عن شويه الامراض. روح اساله الدكاتره المسؤولين عن المجازر في كل واحد في بلده ايه الموست امبورتنت او الكومن ديزيز اللي انتوا بتشوفوها في المجازر. هو ده اللي انا عايز تعرفوها دلوقتي. هتلاقيهم ما يزيدوش عن 10 12 15 3 4 امراض بكتيريه و5 6 فيروسيه و5 6 بارازايت وتقولوا لنا الكلام ده. الموست كومن ديزيز دي حكمها ايه؟ الامراض على راسها السل. والناس طبعا التي بي لو قعدنا نتكلم فيه 3 4 ساعات مش عايز اخش. انا مش جاي اشرح لكم. انا عايز اقول لكم ان يكفي الطبيب البيطري انه يبقى عارف الساينس اوف ديزيز والبوست مورتم ليجنز اوف سام ديزيز او الموست كومن ديزيز. هي دي اللي تهمني. واللي يهمني انا اعتقد ان احنا دلوقتي ان احنا خدنا او قلنا فكره سريعه عن المجازر وانواعها شكلها ماشي الدبل بس يا الميثودز اوف سلوتر عارفين احنا عندنا بيتم الدبح بالاسلامك ميثود. اسلامك ميثود اوف سلوتر انواع الدبح الثانيه اللي هي بتتم بعمليات الاسبانينج الدايركت سلوتر او الاسلامك ميثود اوف سلوتر معروفه ومحفوظه ويجب علينا ان كلنا نكون عارفينها. ويجب علينا معلومات زي ان احنا كلنا ممكن ندبح ومفيش عندنا سبيشال بيرسون هو اللي مسموح له بس بالدبح. دي معتقدات وخرافات. مفيش حاجه اسمها الجزار لازم يديك ابروفل انك انت تدبحي. الكلام ده كله دجل ونقص في الدين. ما احناش عارفين المعلومات. بندبح في الابر فرونت بارت اوف ذا نيك. لو انا بقسم النيك نصين ادبح في الابر هاف اللي انا تحت اللاربيك. بقطع السكن والاندر لينج ماسل التراكية والاسوفجس جوجلر فين والكاروتيد ارتري. محدش جاب سيره السباينال كورد ولا النك خالص ولا الفرتبري ولا الكلام ده. حتى في الطيور ما بيتمش قطع الرقبه الحلقه نهائيا. بقطع السكن والاندر لينج ماسل جوجلر فين كاروتيد ارتري والاسوفجس والتراكية. بستخدم انسترومنت السكينه اللي بتستخدم ممكن تكون ميتال زي ما كل الناس عارفه الكلام ده ميتال او ستون او وود او جلاس. ولكن الهيومن نيلز والتيث والكلوز والنيلز بتاعت الدواجن والحاجات دي والهورن از فوربيدن شرعا. ممنوع اجيب سكينه اعمل سكينه من الحوافر ولا من ضوافر الفراخ ولا الكلام ده. الكلام ده مور كومن في مزارع الدواجن. وبرضه الناس اللي بتصطاد العصافير والحاجات دي يروح جاي بضوافره كده قاطع رقبتها كده. الدبح عندنا في الاسلام هو تزكيه شرعيه. والتزكيه الشرعيه يبقى اتباع لامر ربنا سبحانه وتعالى. بندبح ازاي؟ ممكن اعمل سلوترنج. والسلوترنج بيتم بشارب نايف. ما ينفعش كورجيتد نايف. يعني ما ينفعش يدبح بمنشار. والحاجات دي مش عايزين نقول ما فيهاش جدال لان العلم اثبت ان الدبح بهذه الطريقه الصحيحه. جماعه الجويش ديديكيشن او جماعه في الديانه اليهوديه لما يجي يذبح يقول لك انا لازم تنفذ لي خمسه برنسبلز. نو بريجر نو بوز نو ستامبنج نو سلانتنج نو تيرنج. يعني لو سمحت وانت بتذبح ما تجيبليش بقى سكينه تلمه وتقعد تحز. لا نو بريجر نو بوز يعني ما تقفش. تعمل ايه يعني تقطع حته كده وتستنى تاخد لك نفسين بالسيجاره وبعدين تكمل. مفيش الكلام ده كونتينوس لدرجه ان لازم تعمل كاتنج للنك ويز وان ستروك عشان لما يعمل وان ستروك يذبح كده يبقى لازم يستخدم لونج نايف. احنا كمان عندنا في الشريعه ممنوع انك انت ترفع ايديك لاسباب غير معلومه. يعني عمال ايه تاخد ريسك يعني كده دبحت حته وتقعد ايه تتهوى كده شويه وبعدين تكمل. لا بتدفع كونتينوس كات، انا بدفع حاجه، مفيش تعذيب اكتر من كده. فانا بعمل شارب نايف كونتينوس ستروك نو بريشر نو بوز نو سلانتنج، يعني ما تبعش بميل كده، اعمل كروس سكشن كروس في النك، لا بميل كده مش يطول كده، واحد يعمل يعني فالح كده. نو سلانتنج نو ستابنج نو ستابنج، الوكسه اللي احنا بنلعب فيها اليوم دي بقى في المجازر عندنا اللي هو الوخز او الطعن. نو ستابنج، السابنج ده ممنوع، ممنوع خالص في الاسلام، وممنوع ممنوع ويحيل الذبيحه الى ذبيحه انفت فور مسلم او فور اسلامك بيبل، زي ما اليهود يقول لك انفت فور جويش بيبل، واللحوم بتاعتهم يقولوا عليها كوشير ميت، اغلى انواع اللحوم على مستوى العالم. اللحوم دي بتتذبح كده ويبقى رجال دين واقفين، رجال دين، واحد رجل دين بيبص ورجل دين تاني بيبحث ورجل دين تاني بيعمل سيرشن، فاكرين الكلام ده ولا مش عارف؟ رجل دين تالت بيعمل حاجه اسمها بورجنج. طب احنا ربنا رحمنا في ديننا قوي، البورجنج ده بيجيبوا الفور كوارتر والهايند كوارتر ويفتحوهم ويبداوا يطلعوا اول فيزيبل بلاد فيزيبل، يمشي كده بقى فاكرين الارترز واللي موجوده في الفور ليمب، ويمشي على الارترز اللي في الهايند ليمب ويبدا يطلع كل الفيزيبل بلاد فيزيبل دي. ولما لقوا صعبه انه يعمل بورجنج للهايند كوارتر بقوا ياكلوا الفور كوارتر ده، ياكلوا الفور كوارتر لانها ايزي بورجت، والهايند كوارتر يبيعوها للناس اذر جويش بيبوليشن. وكانه هو بيتكلم كده يقول لك وديها احنا ما ناكلش الكلام ده. احنا ديننا يوسف ويسمح لنا ان احنا نعمل الكلام ده، هم ما بياكلوش خالص الوايلد هانتد انيمال اور بير، يعني مثلا ما ياكلوش الغزلان، ما ياكلوش الارانب والكلام ده. احنا مسموح لنا ناكل الكلام ده، احنا مسموح لنا كمان ان احنا نعلم بعض الحيوانات وما علمتم من الجوارح مكلفين فكلوا مما امسكنا عليه واذكروا اسم الله عليه. يعني نجيبوا صقر، نجيب نسر، نجيب كلب، نجيب سبع ونعلمه الدبح، يبقى حيوان معلم. هذا الحيوان المعلم انا اطلقه على الارنب او اطلقه على الغزال وبتاع، وهو رايح وانا بطلقه كده اذكر اسم الله، ذكر اسم الله عليه، فاذكر اسم الله عليه، يروح ويشترك. وقتل المعلم من الطيور او من الحيوانات اللي انا علمته، قتل المعلم ده تزكيه شرعيه للذبيحه، ويجعل يعني انا لو رحت لقيته قتل الارنب ده، الارنب ده فيت فور هيومن كونسامشن، لو قتل الغزاله دي فيت فور هيومن كونسامشن، بس يشترط ان انا اذكر اسم الله قبل اطلاقه، والا ياكل منه شيء. يعني ما اروحش الاقيه كلو كل منه ربعه وانا اكل، اللي احنا عندنا محرم ايه وما اكل السبع الا ما زكيتم. واحنا عندنا هنا اكل الحيوان المعلم بجزء من الذبيحه يجعلها انفيت فور هيومن كونسامشن. فاحنا عندنا فاسيلتيز حلوه قوي، وبناكل حاجات كتير، وبناكل كل انواع الاسماك. هم ما بياكلوش مثلا الاسماك اللي هي ما بياكلوش الا اوفريموفابل سكيل، يعني زي البولتي والحاجات دي، وما بياكلوش كل البلاكويد سكيل زي القرش والقراميط والحاجات دي ما ياكلوهاش، وما ياكلوش كل الشيل فيشز اللي هو زي الجمبري والاستاكوزا وان شاء الله عنهم ما كلوا، فالحمد لله رب العالمين احنا ايه انهم ما بياكلوهاش وبقت افيلابل بالنسبه لنا ان احنا ناكلها. وما بياكلوش الجمال والكامل انفيت فور جويش بيبوليشن، والكامل عندنا فيت فور مسلم. ديننا يسر، واحنا ولكن احنا عمالين نتعامل مع الحاجات، وهم عمالين يصورونا واحنا بنقطع رجول الحيوانات قبل الذبح، ويبقى العجل واقف كده وتلاقي واحد جايب السكينه هو اغبى من العجل اللي قطع رجله دوت، ويروح قطع رجله بالسكينه وقطع تندون من ورا فيكسر الكمبنت الحيوان، وبيصورونا واحنا بنضرب الحيوانات بمواسير عملاقه على دماغهم عشان نفقدوا الوعي. كل الحاجات دي متداوله على مستوى العالم. خشوا كده واكتبوا الاسلاميك ميثود سلوتر وانتوا تتفاجئوا قد ايه احنا مفضوحين على مستوى العالم. لان هو عايز يثبت ان الاسلام ده اصلا ملوش غلط، وان المسلمين وهذا هو الاسلام وهؤلاء هم المسلمون. ولكن الناس الثانيه بقى مش منصفين، هم كانوا بيعملوا الابحاث بتاعتهم مش عشان ينصفونا ولا حاجه، لا، ان احنا لما نعمل راحه للذبيحه وكمبليت ريستنج للانيمال وتحد الشفره بتاعتك وتذبح اوي فروم انذر انيمال، ممنوع ذبح حيوانات قدام حيوانات اخرى، وهذه الحاجات اللي غايه في الرقه وغايه في الادب، اتفزعوا لما لقوا ان استخدام شفره حاده في عمليه الذبح بتعمل لوكال انستيزيا داخل عملية داخل في السلوتر ووند، وان الاستراجلينج والكونفالشنز اللي بتحصل بعد الدفع ما هياش ريفلكت للبين، ماليش دعوه بالبين خالص، البين انتهى احنا قطعنا. ولكن لما جه قالوا ان احنا ما خلصت الهيد، الهيد مرتبطه بالسباينال كورد وبالعضلات، بيظل البرين يدي اوردر للسباينال كورد والنيرف ان انا لو سمحت هيحصل عندي اسكيميا، مفيش بلاد طالع لي، مفيش اكسجين، يدي اوامر للهارت والعضلات انها تنقبض بقوه لدفع مزيد من البلاد للبرين عشان ما اموتش. انا قاطع الجبلر فين وكاروتيد ارتري، كل ما تنقبض العضلات ويحصل استراجلنج والهارت ينقبض ويطلع دم، يحصل ايفاكويشن، مور ايفاكويشن للبلاد. فين راح فين الصوره؟ ما من انو حته يعني انا سمعت حد ليه يبدا ان هو نلاقي يحصل مزيد من الايفالويشن للبلاد، وتبدا اللحمه تبقى البليد والكواليتي بتاعتها تبقى عاليه جدا، يحاولوا يوصلوا لهذا الليفل. ولدرجه ان في بعض الباحثين منهم قال لك ان الاسلاميك ميثود از دي بيرفكت ميثود فور سلوتر، وانها بتطلع احسن لحوم هاي كواليتي لو بكتيريا ولو بي اتش. بس اللي يعمل فهم طب عشان نحطها من النظريه ديت، يقول لك تعالى ما اوريك المجازر بتاعتهم، تعالى ما اوريك بيتباحوا ازاي، تعالى ما اوريك مش عارف ايه. واحد يسيب الذبيحه واقفه وعجل وزنه 300 400 كيلو ورابطينه بفتله في العمود. وبعدين كنت بروح بالطلبه، يمكن رحت بناس كتير معاكم، روح المجزر، يروح الجزار من دول ايه مخلي الذبيحه واقفه كده ويروح ايه ذبحها وهي ولا مربوطه ولا متايده ولا معموله، وبعدين الحيوان بيفضل لثواني معدوده كده واقف مذهول، مذهول من اللي حصل وعمل ايه الجاموسه ده. وبعد كده يبدا يعمل ريفلكس غير عادي، يجري وينطلق في ايه في كل انحاء المجزر، ومجزر كفر الشيخ كان قدامه مصرف، ويجري ويطلع من الباب محدش عارف يفتح، ويروح ويروح واقف في المصرف، ونطلعه من المصرف ننظفه ونختمه. ده احنا بناكل اكل. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احنا هنقعد مع بعض نسال لمده 3 دقائق. انا عندي محاضره الساعه 11. تشرب القهوه انت. انا نهايه سعيده ان احنا مش هنقدم في الشغل ولا طيب. اسمعوا زميلكم يا جماعه لو سمحتوا، نسمع بعض الدكاتره. ها لا انا ما قصدتش النظره القاتمه دي. انا بقول ان امكانياتنا كدوله في انتاج لحوم سيف فور هيومن كونسامشن از فيري ويك. طيب عايز تقول ايه يعني؟ عايز تقول لنا ايه؟ انت عايز تقول كده، عايز تقول ازاي اوصل اكل لحمه سيف فين؟ خليكم معايا يا جماعه. مهما نتكلم على البكتيريولوجيكال كونتامينيشن او البكتيريا كونتامينيشن فور ميت، اتضح ان البكتيريا كونتامينيشن اوف ميت هو اهون واضعف نوع من انواع الكونتامينيشن. دي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. يعني السفشنت كوكينج كومبليت كوكينج فور ميت بيقتل معظم ان ما كانش كل انواع المايكرو اورجانيزم، وخاصه ومن رحمه ربنا برضو ان الباثوجينيك مايكرو اورجانيزم نفسها بتموت عند درجه حراره منخفضه. يعني يمكن الكومنتز والحاجات مور ريزيستنت فور تمبريتشر. فاحنا الليفل اوف كونتامينيشن فور بكتيريا مقدور عليه شويه. المصيبه في الاكل وفي الشرب، المصيبه عندنا في الاعلاف والاكل اللي بيتاكل اللي مليان هيفي ميتال وانسكتسايد وبيستسايد. المصيبه عندنا في امبارح انا شفت فيديو منتشر قوي في الاسواق، وجت مذيعه في التلفزيون وعملت برنامج واللي بتتكلم عن السمك، وهوريكم اللي انتوا بتاكلوا سمك عشان تبقوا اصحاء، الصحة الصح بقى والعلم عندي، تعال ما اوريكوا. ونزلت سوق العبور بتتكلم ان ما فيش حاجة خالص طبيعية، وان كل الاسماك اسماك مزارع. هو كلمة اسماك مزارع دي هي دي العيبة؟ أبدا. انا بدي محاضرات فيها ان مثلا الاوميجا 3 فاتي اسيد في الفارمد فيش اعلى بكتير من النيل فيش، لان انا باكلها فيش ميل، والفيش ميل بتبقى عاد الاسماك في النيل عندنا طلعان عينها ولا ذاك البلد مين مش لاقيين ياكلوا، هي مش لاقيين اللضه في البتاع قدام السمكه صغننه قد كده وطلعان عينها وناشفه والمطيط مش لاقيها تاكل السمكه الثانيه كويسه ما قلناش حاجه. المصيبه في ان احنا مثلا المزارع بتاعتنا ميتها منين؟ ده مثلا من الصرف الزراعي. الصرف الزراعي المصيبه بقى فينا بندي كل انواع المبيدات ليجل والليجل اللي مسموح بها واللي مش مسموح بها البروهيبت. يعني لو قريت عن الدي دي تي يقول لك ان الدي دي تي بروهيبتد وستوب الكونسامشن بتاعه واستخداماته من يجي سنه 50، واحنا لسه عندنا. هو الناس اللي بتصنعه واللي بتورده لنا بره دي بتعمل لنا احنا لوحدنا؟ او انت مش اطباء بيطريين وتستخدموا ادويه بيطريه اتوقفت على مستوى العالم ولا ايه؟ لا عارفين الكلام ده كويس. يعني يقول لك الانرو اتوقف بقاله ثلاث سنتين واحنا لسه عندنا انرو. ده في شركات لسه، ده في واحد جايب لي انرو من انجلترا والامبارح بيقول لي من انجلترا. قلت له ايه يا ابني؟ اذا كانت انجلترا دي بطلوا الموضوع ده من يجي خمس ست سنين. يا جماعه احنا اللي بنالف، احنا برضو علينا عيب. طب عايزين نقصر في الكلام، عايز لحمه نظيفه روح اشتري حيوان كويس سليم من البتاع واستخبى في البيت وروح ذبحه ونظبطه ونقطعه ووكله. انت كطبيب بشري. طب انا المشكله مش عندي. هتقول المشكله مش عندي. في اطباء بيطريين كتير قوي بيعملوا الحكايه ديت. انا مش اختراع، يعني 15 واحد كده يتجمعوا مع بعض ويروحوا ذابحين ذبيحه على جنب ويروحوا مقسمينها وياخدوا. لكن المشكله في الناس. الناس هتاكل ازاي؟ محتاجين نتخدم بقى، محتاجين نهضه بقى، محتاجين ضمير بقى وعمل. يعني فعلا صعبه، مش سهل. عمري ما هقول لك انها سهله ان احنا نعملها، والله صعبه بل انها مستحيله. يعني الكونستراكشن اوف بيلدنج للابطوار والديزاين اللي بيتعمل فوق من الخمسينات. احنا عايزين نعمل مجزر يروح مديني الراجل ورقه في دول المقاول ويقول لك اعمل لنا زي دوت. كل الاوض مرصوصه جنب بعضها ودكاتره بيطريين اوضهم قدامهم واوضه كده بيقولوا عليها غرفه الاعدام بتنقل الامراض لكل، يعني اللي سنته سوده اللي بيته جنب مجزر على بعد نص كيلو ما بيعرفش يعيش ما بيعرفش يتنفس. عايزه تقدم كل حاجه. واحنا كاطباء بيطريين محتاجين التقدم ده وفي كل المجالات ادينا. اوعى تفتكر ان في مجال متقدم ومجال متخلف. الدول المتخلفه متخلفه في كل النواحي. الدول اللي عايزه تتعدل عايزه تتعدل في كل النواحي. واحنا بصراحه يعني عايزين نبدا من الاول زي ما كل الايه الناس عايزين نبدا من الاول لدرجه ان احنا عايزين احنا ما نبقاش موجودين. يعني تبدا مصر كده نظيفه مفيش فيها ولا مصر، وبعدين نبدا ايه تنبت ناس جديده ونبدا نشتغل. اصل انت كل ما تقول هنقع في خلافات الكبار عمالين يهزقوا فينا واحنا بقينا كبار شويه نهزق في الاصغر منا والاصغر وكلنا كل الاجيال بتتهم بعضها بالجهل والتخلف. طول ما احنا كده مش هنتقدم. وطول ما طالب العلم اللي جاي ياخد عندي ماجستير انا اشطر منه يبقى بلدنا بتتخلف. الطالب بتاعي اللي بياخد ماجستير في بوينت معينه لازم يبقى بعد ما ياخد ماجستير يبقى اشطر مني ويضاف جديد. هو انا كل ما اديله معلومات ويبقى اقل، طب واحنا استفدنا ايه بقى؟ ايه يعني اللي احنا عملناه انه خد ماجستير يعني؟ يعني انا اديته حبه من اللي عندي، ده هو المفروض ياخد ويدي احسن. طب اذا كنا احنا كاساس الجامعه مش مؤمنين بالكلام ده، وانا السينيور وانا السوبرفايزر وانا اللي اقول له ولا انت نمت امتى؟ قمت امتى؟ كل لا تأكل افعل ولا تفعل. هذا التخلف مش ما بينتجش غير ما بينتجش باحثين. الباحث ده يعني يروح يدور على الحاجه اللي هو عايزها ويدور على الميثودولوجي اللي يشتغل به ويجيب نتائج ويحقق حاجات وبعدين يضيف لنا فكره. معلش احنا يعني الموضوع يعني انت سالت سؤال ملوش اجابه ما عندي صحيح مشكلني. اسألوا سؤال في الامتحان. زخام المذكرة. انت كنتيش اشتريت المذكرة، تعالي اشتري المذكرة. شوية مذكرات وانا جاي معاك. لا، من اي مصدر اصبح الحصول على المعلومة فيري سيمبل؟ من اي حد؟ تعالي عندنا وخدي صوروها في الديزيز والجاجمنت بتاعها، يجي 10 ورقات وتداولوها. هنديها للدكتور حسن، هديها للدكتور حسن وانا هصور له نسخه واديها له، وانتوا الجزء اودي له مذكره كامله، واللي يعوز جزء منها معين يروح عنده يصور. ايه دلوقتي؟ حاضر. الجزء بتاع الامتحان، احنا بعيد خالص عن البروسيسنج والتصنيع والبولتري والرابت والبريزرفيشن والباي برودكت والاسترش والكلام ده خالص. احنا بتوع ميت انفكشن فقط، يعني هي حته الشغل بتاع المجازر ده. هنروح فين من الدكتور عبد الستار قاعد ورا؟ لو قلت اي كلمه زياده عن المجازر، اداره المجازر هيقول لك لا الجزء ده ملغي. ماشي. فاحنا واخدين ملتزمين. ملتزمين انواع المجازر ايه، بنعمل انسبكشن ازاي، انواع الذبح ايه، الامراض والجادجمنت بتاعتها. صعب كده؟ حاضر حاضر حاضر حاضر يا جماعه. كل اللي انا عايزه اف ام دي نعمل من عينيا. حاضر. ايه سؤال تاني؟ اقول لكم على الاسئله بتاعت الدكتور. كلام طيبين. من امتع ساعه حضرناها نيابه عنكم، برضو بشكر تاني الاستاذ الدكتور وربنا يديله الصحه. وهقول لكم جمله كده يعني وانا قاعد اسمعها. ايوه عايز ايه؟ 10 درجات. وانا قلت 10 امراض؟ ده انا بقول النص كومن ديزيز يعني اللي عندكم يعني. طب اكتبوا لحد، انا هقول لكم امراض المعديه كلها اللي عندكم. يعني نسال يعني نتكلم على تيوبركلوز. كبير قوي. بعد كده هيبقوا هنصغر بقى. وخدوا الاف ام دي ديزيز واللمب سكيت ديزيز. يا ابني ده بتاع يعني تقدروا تقولوا كده بس يعني ايه، تقولوا السكين فيه شويه كذا، في الانتي مورتم انفكشن، في البوست مورتم فيه كذا كلمتين، والجادجمنت بتاعك تمام. وبعدين بقى في البكتيريا ديزيز خدوا مثلا سالمونيلا، بروسيلا، مش عايز كل ما اقول مرض عايزه تقول لي ايه، اسكت بقى. تو بكتيريا ديزيز يعني سالمونيلا وال حلو. ماشي. والبارازيتك ديزيز سيركس بوبس والهيدات سيست والترايفينيلا سبيراليس. بس شكرا. نعم اتفضل يا فندم. مين؟ اي ده بس مش الكلام عن لانشر ليام، دي كلام انتخابات بيتخانقوا، مش عايزين محمد فرج عمر ينجح، فبيقولوا انهم قفشوا مش عارف مين وعمل مش عارف ايه، فنقوم احنا نزعل ما ننتخبوش. كده كده مش هننتخبوا، احنا قاعدين في كفر الشيخ. بس انا عايز اقول لكم كلمه، ان موضوع ال WHO لما اتكلمت عن النيتروزامينز والنيتروزامينز ترو كارسينوجينيك، الدكاتره دلوقتي والزملاء اللي معانا انا اعتقد انا مأكدين الكلام ده من 200 سنه، مفيش جديد. بس احنا مشكلتنا ان الميديا دلوقتي والفيسبوك ممكن استعيد موضوع من اعماق التاريخ واطلعه واروح كاتب ايه مثلا، نشوفه يجيب لك واحد من ظهره كده وبيقتل واحد، يقول لك ايه نادر يحيى اثناء تنفيذ عمليه القتل الفلاني. احنا ظلمه برضه، احنا ظلمه. شفتوش البيت؟ شفتوش الاوضه اللي جايبينها اللي مليانه دولارات ديت وفيها دولارات قالوا كده؟ مش شفتوها دي؟ دي كانت احدى خزائن البنوك في المكسيك. واحد جابها وقال لك شفت الفلوس اللي مسكوها عند فلان الفلاني اللي قبضوا عليه. استحاله تعرف حد يعدها. يعني كم من المليارات مئات دولارات علو كده وفي اوضه قد اللي احنا قاعدين فيها دي. وفي حد في الدنيا بيحط الدولارات بتاعته في الاوضه على الارض كده؟ كانش حد غلو والله العظيم. احنا مبقاش عندنا فلوس. احنا القرشين اللي حدانا كلنا بنلففهم مع بعض ومبقاش معانا حاجه. بس يعني انا اعتقد ده ببساطه. لكن هو كمان الافراط والتفريط في الاكل واكل بكميات مهوله وواحد مدمن اكل كذا وصبح وبالليل وليل. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع فاذا اكلنا لا نشبع. وإذا أكل المسلم فسلسل لطعام وسلسل لشراب وسلسل لنفسه. أما اللغ والتسقية والفتحة والكلام ده تعرفوا الأولاد. أنا كنا قاعد مع دكتور امبارح أستاذنا يعني الدكتور خاطر وقال إن استهلاك كميات مهولة من المياه يعمل ووتر بويزنينج. لسه عايش غصب عنه. يعني مية تقعد تبلبع ميه كده. فما بالكم الاكل التعامل مع الاكل يتعامل. يعني ناكل عشان نعيش. ما كفايه بقى يعني خلصتوا فلوسنا عمالين تعملوا رجيم تاكلوا وتتخانوا وندفع عليكم فلوس عشان تخسوا. وان يعني الرجاله طفحت الدم من ايه ده؟ دورني بقى من هنا يا ست. انا دقيقتين وهتلاقيني. هو في جمله كده جات لي وانا قاعد والله. لن تضام هذه المهنه وبها علماء زي الدكتور نايم. فضل الله سبحانه وتعالى. انا بشكره تاني وفي وعد من سيادته ان انا هاخد بيبر اجيبه لكم. تمام. احنا النهارده نعتبر خلصنا. تمام. رغم ان هو استاذنا الدكتور نادر عمل حاجتين. ان مفيش تشريع للطب البيطري والطب البيطري عايز هيكله وهو ده شغل اللي احنا بنعمله ان شاء الله مع مجد الشعب. كنا عاملينه مع مجد الشعب قبل كده وان شاء الله نعمله مع مجد الشعب اللي جاي اللي هو التشريع للطب البيطري عشان السمك ياخد ميه عذبه ما ياخدش ميه من مصرف لان السمك لا يستهلك الميه. الامر الثاني ان السمك وان شاء الله تسمعوا سمك بكره طبعا اكتر من الكلام ده مش عايز اتكلم على السمك. السمك ما يستهلكش الميه وما يلوثش الميه. بالعكس ده الميه لو دخلت للسمك هتخش الزراعه تزودها 40% وده اللي بيحصل في الصحراء بفضل الله سبحانه وتعالى. بشكر الدكتور نادر مليار بفضل الله وهاخد الورق بعد الساعة واحدة لانه عنده محاضرة على فكرة وانا جايبه. ربنا يعينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.